أحيانا حينما ينتصر المساء ويصمت الصاخبون ويعزف الليل لحنه العتيد الذي لا يسمعه سواي، أجلس وحيدا في الشرفة وأقول لنفسي: لم تكن حياتك سيئة إلى الحد الذي تتظاهر به. لقد عشت خبرات ورأيت بلادا عاش سواك وماتوا دون أن يعرفوها أو يحلموا بها. إن حياتك تكفي 70 شخصا، فلماذا تشعر هذه الغصة في حلقك؟ السبب بلا مواربة هو أنني أخاف القبر، أخاف الظلمات والبرد والوحدة. لكن القبر لم يعد بعيدا على الإطلاق، إن هي إلا خطوة واحدة، وأعرف ما عرفه الملايين ممن سبقوني، وعلي أن أتعايش أو أتماوت مع هذه الحقيقة. السبب الثاني بلا مواربة أيضا أنني تمنيت دوما لو ذقت حياة الآخرين، أفرح لما يفرحون به وأحزن لما يحزنون له، لكني كنت دوما الاستثناء الذي يثبت القاعدة. لم أتحمل ما يتحملون في أي يوم من حياتي. هم الذين يتزوجون وينجبون ويملؤون الدنيا صخبا ويعزون بعضهم ثم يموتون. لقد خلقت لعالم خاص بي، ولم يؤنس وحشتي وتفردي إلا بعض أصدقاء ودودين. فقط هم غريب الأطوار نوعا، منهم من ينام ليله في تابوت، ومن يعوي عندما يكتمل القمر، ومن يسيل كالماء لينساب من تحت الأبواب، ومن يتآكل حيا. أعرفهم واحدا واحدا كما يعرف الأب الفخور أبناءه. حسنا، كفانا استطرادا. أعتقد أنني لن أشعر بتحسن ما لم أحكي قصة أخرى. هل حكيت لكم أسطورة الشيء؟ لا؟ غريب هذا، إنها جيدة وأعتقد أنها ستروق لكم. الطقس يبرد باستمرار، لم أعد أرحب بالبرد كما كنت أفعل في الماضي. هناك سبب آخر مهم، هو هذا الخط الأحمر الباهت في الأفق. ربما لا ترونه، لكن عيني المدربة برغم وهنها تراه جيدا، وأنا أعرف أفضل ممن سواي معنى هذا الخط الباهت. ربما أحكي لكم قصته يوما ما، لكن يكفي في الوقت الحالي أن أقول إن الدخول من الشرفة سياسة حكيمة. والآن لحظة حتى أغلق باب الشرفة. والآن نسمع قصة الشيء. ها؟ مرعبة؟ لا أدري، أنا متأكد من أنها شنيعة، لكن الفوارق بين الرعب والشناعة والهول والتوجس والتقزز كبيرة جدا، وبرغم هذا يخلط الجميع بين هذه المعاني. دعونا نصغي، كفانا كلاما عن القصة ولنسمع القصة نفسها. ده لسه بيتحرك بسرعة. هات فاسك وتعالى ساعدني. يلا يلا يا رجالة، مش هيقدر علينا كلنا سوا. لأسباب يطول شرحها، وجد بكر الشناوي نفسه يركض في هذا الممر الطويل بين الأشجار. إنه الليل، لك أن تتوقع هذا، إنه القفر، هذا مؤكد. صوت الرجال آت من الخلف، وهم بدورهم يحاولون ألا يحدثوا صخبا، لكن مهما كتم 10 رجال أصواتهم فإن الضوضاء آتية لا ريب. كان يركض محاولا ألا ينظر إلى الوراء. صف الأشجار يتدافع يمينا ويسارا، قادما من عالم خرافي لا تنفذ أشجاره، والعشب الندي تحت قدميه يحدث صوتا غريبا. أنت تعرف ملمس ورائحة العشب الندي في ليل الصيف، القمر مكتمل، هذه هي القاعدة. حين تكون مطاردا يسطع القمر كأنما هو يضيء خشبة مسرح، بينما لو كنت مطاردا يتوارى القمر خلف السحب أو ينسى أنه موجود أصلا. الألم يزحف ببطء من وراء عظمة القص ليشع في الكتف اليسرى والذراع اليسرى، والسبب معروف، إن بكر في 45، السن التي تكف فيها الشرايين التاجية عن أداء عملها كما يجب. لقد سدت مجراها آلاف الكيلوجرامات من الدهن والتبغ والهموم وليالي الإحباط. السبب الثاني هو أن الدم في عروقه لم يعد كافيا. أنت ترى معي الدم الذي يحتشد على القميص، لقد صار مبتلا يلتصق بصدره، لكنه لم يلحظ ذلك بعد. كل المصابين بجرح خطير لا يلاحظون ذلك على الأرجح. لقد بدأ يشعر بذلك الشعور العجيب، رأسه أخف من اللازم وثمة ثقل في أفكاره. الساقان اللينتان العصيتان على السيطرة. هذا الطريق، عفاف، سندات، أشجار، الرجال، مخرج، قادمون. من هم القادمون؟ لقد نسي. لكن وعفاف أيضا، ما دخل عفاف في الموضوع؟ لا يذكر، لكنه يواصل الركض. وخطر له خاطر مريع، هل أنا أموت؟ استبعد الفكرة. لقد قال له أبوه يوما ما إن المحتضر يرى حياته كلها كشريط سينمائي لحظة الاحتضار، وهو لا يرى شيئا، لم يبدأ العرض بعد. كما قال له أبوه إن ماذا قال؟ ما دخل أبيه في الأمر؟ فقط هناك بقعة سوداء في مركز الإبصار، وهناك أطراف صفراء باهتة، البقعة تكبر، عرق بارد على جبينه، على الأقل يشعر بهذا. هل أنا أموت؟ لا، على الأرجح لا، لكن الاحتمال الأسوأ أن تفقد وعيك، وهذا لا يختلف عن الموت كثيرا. ألن تنتهي هذه الأشجار؟ كل أشجار مصر والوطن العربي، كل أشجار أفريقيا والأمريكتين، أشجار سهول التايجا وغابات الألب، أشجار الهند والسند، كلها ترصت في هذا الدرب الذي لا نهاية له. صوت الرجال يدنو أكثر، 10 رجال يطاردون رجلا جريحا على وشك فقدان الوعي. لا يزيد الأمر على لعبة أطفال، مسألة وقت كما يقولون. وهنا خطرت في ذهنه الملبد بالغيوم فكرة واحدة، من الحمق أن تظل في هذا الطريق للأبد، لتكن لك براعة الثعلب ولترزق حسن تصرفه. ثمة فرجة بين الأشجار، لما لا؟ هنا يجب أن أقول إن بكر لم يلحظ شيئا مهما. لماذا لم يلحق به الرجال وقد رأوه؟ لماذا توقفوا حيث هم؟ لماذا تبادلوا النظرات وتصلبوا في أماكنهم؟ أشياء كهذه تحدد مصيرك فيما بعد، لكنك لا تفطن لها في الوقت المناسب. للإنصاف لنقل إنه لم يكن يملك أي قدرة على أن يفطن لها في الوقت المناسب. لو كان بكر بكامل وعيه لتساءل، لربما شعر بالقلق، لربما أصابه التوتر، لربما طرى قلبه شعاعا لو رأى ما حدث بعد هذا. لقد فر الرجال في الاتجاه المعاكس وهم لا ينظرون إلى الوراء. أشياء كهذه تثير الرعب لو فكرت فيها، لكن بكر لحسن حظه لم يكن محتفظا بكامل وعيه. اندفع بين شجرتين إلى جانب الطريق، هنا لم تعد هناك أرض تحت قدميه. كان هناك منحدرا وعرا، وانزلقت قدمه، ومع القدم سقط جسده. تدحرج عدة مرات، وكما هي العادة مزقت الأشواك وجهه وراحتيه. لابد أن هناك الكثير من الوحل ونباتات عجيبة مزقها. على كل حال لم يعد من داع لمعرفة اسمها. وفي النهاية تكوم على أرض صلبة، وراح صدره يعلو ويهبط. دامت الإغماءة 3 دقائق، لكنه شعر كأنها دهر. فقد أفاق للحظات، وكانت هذه اللحظات كافية كي يتبين أين هو. المقابر الساكنة ترقد ناعسة في ضوء القمر، عشرات الشواهد تنتثر هنا وهناك، كلمات بخط ساذج بالطبشور على كل شاهد. على بعد أمتار قبر صنع شاهده من طين لين، وقد كتب عليه بتلك اليد الطفولية: كل نفس ذائقة الموت، قبر المرحوم عبد السلام أحمد شرشيرة، توفي يوم 10 من شوال 1382. لا يعرف الاسم لكنه يبدو مناسبا لمتوفى بشدة. هناك أسماء وصور خلقت كي يموت أصحابها حتى لا تشعر بأنهم لم يعيشوا يوما واحدا. هنا قبر، هناك قبر، عشرات المقابر تمتد على مرمى البصر. لكن لو كان بكر واعيا لما يدور حوله لألقى سؤالا مهما: لماذا تركت المساحة التي سقط فيها خالية من المقابر؟ بالأحرى لم يكن فيها إلا قبر واحد. كان هناك كلب من كلاب المقابر، كلها أسود مشعث كئيب، هو خليط من ذئب تعس وضبع. هذا الكلب يجوب المكان في عجلة باحثا عن فريسة ما، فجأة يتوقف، يرى المساحة الخالية التي سقط فيها بكر، يتصلب، ينتصب الشعر على جسده، يزوم في غضب أم في رعب، ثم يتراجع وهو لا يبعد عينيه الناريتين. بكر لم يرى هذا الكلب، ولو رآه لارتشف رعبا، لا من الكلب بل من رعب الكلب. لقد رفع بكر رأسه وعرف أين هو، لكن المقابر في هذه المرة لم توحي بالموت، بل أوحت له بالنجاة. إنه بعيد عن مطارديه، سوف يستجمع قواه، فقط يريد دقائق أخرى من السبات حيث هو. الدماء كانت تسيل بلا توقف، لو ترك وشأنه حيث هو لفاضت الحياة من عروقه خلال ساعتين. كانت الطعنة نافذة وقد هتكت الرئة اليسرى، لكن بكر لا يعرف هذا لحسن حظه. الدماء بدأت تتجمع على التربة، بدأت تتخلل طبقات التربة، ثم راحت قطرات من السائل الدافئ تصل إلى الأعماق، إلى الشيء الراقد في القبر. من بين كل المواضع في القرية ثمة أحمق لم يختر سوى هذا المكان كي يفقد الوعي فيه، ومن بين كل النشاطات الفسيولوجية لم يجد نشاطا أفضل من النزف. يمكننا الآن أن نرى بعين الخيال كيف بدأ ذلك الشيء يتحرك. لقد شعر بالمذاق المميز الصدئ قليلا، عرفه على الفور بعد كل هذه الأعوام. بدأ يفور، يرتش. الآن هناك أشياء تشبه الأهداب تخرج منه، تتسلل بين ثنيات التربة. لا أعرف الكثير عن ميكانيكا التربة، لكن هناك نوعا من الخلخلة يتم بقوة. تشق الأهداب طريقها إلى السطح. لقد شعر بكرب الجسد. الآن لم تعد قوة على الأرض قادرة على إنقاذ هذا النائم الذي لا يعرف ما يحل به. هي ذي الأهداب استطالت حتى صارت أقرب إلى ممسات الأخطبوط. إنها تتسلل، تتحسس الجسد الراقد فوق القبر، تشعر به، تمتص قطرات الدم التي تبلل التربة، ثم تتحسس الوجه. إنها تفتش عن هدف محدد، فتحة الأنف. أين هما؟ ها هي ذي الأهداب قد وجدت طريقها إلى الأنف، إنها تخترق. لو رأيت المشهد فلن تفهمه، فقط سيخيل إليك أن طاقتي أنف الرجل فاقد الوعي يخرج منهما سائل هلامي غريب. الحقيقة أننا نتحدث عن الدخول لا الخروج. الآن لابد أن الأهداب اخترقت العظام الشبيهة بالمصفاة التي تفصل الأنف عن قاع المخ. ما الذي يجري هناك؟ لا أحد يعرف. ليس بيدنا أن نفعل شيئا، إن الرجل لن يسمع صراخنا، لهذا نتراجع بالكاميرا على طريقة هيتشكوك الشهيرة إلى الوراء إلى الوراء، إلى مكان آمن بعيدا عن هذا كله، ولننتظر. ده بيتحرك تاني، اعوذ بالله. ايه الشيطان ده؟ يلا نحاول تاني، هي موتة ولا اكتر؟ لا ممكن تكون اكتر. بكر يبدأ يوما جديدا، حينما يدق جرس المنبه، وحينما ينقطع خيط الحلم بمقص الرقيب، وحينما يخترق الرنين خلايا مخك لينفض خلية خلية. عندها تتمنى لو أنك تحلم، لكنها الحقيقة. يبقى في الفراش بضع دقائق، تدخل زوجته لتكرر من جديد: يلا يا بكر قوم، مش أنت اللي قلتلي ما سيبكش نايم؟ لأنها تعرف أنه يغلق المنبه أكثر من 5 مرات بعدما يعيد ضبطه في كل مرة، لهذا تتحول مواعيد 8 صباحا إلى 10. لماذا يبدو صوتها أخنف غريبا في هذه الساعة من الصباح؟ لقد قاطعت حلما ثانيا. ينهض، يتربع في الفراش، يتأمل أصابع قدميه، ثم يترنح نحو الحمام. نفس الوجه يرمقه في المرآة، ذات الوجه ولم يستجد شيء. إنه في 45، لكن وجهه من الطراز الذي لا يشيخ أبدا. ما زالت تلك النظرة الصبيانية العابسة قليلا من عينين راغبتين في المرح. صحيح أن مقدمة شعره تتراجع للخلف أكثر فأكثر، وأن أثر العام الماضي ترك علامات لا تخطئها العين، لكن وجهه في النهاية هو وجهه. سوف تندهش لو قيل لك إنه في هذه السن. الزوجة تتأهب للخروج، تحمل حذائيها لتلبسهما على الباب كما اعتادت. تقف على باب الحمام وتقول له متعجلة: أنا هرجع الساعة 2 لو لقيت مواصلات بسهولة. ما تنساش جينا في المدرسة. أنا نازلة، سلام. وتتساءل في سرها: ما الذي يرغم إنسانا على الاستيقاظ في ساعة مبكرة كهذه إذا لم يكن مرتبطا بعمل؟ لو كان الأمر بيدها لظلت في الفراش حتى منتصف النهار، لكن من المجنون الذي يزعم أنه فهم بكر؟ يسمع باب الشقة ينفتح ثم يغلق. هو الآن وحده. روتين الحياة المعتاد منذ عام، منذ طرد من عمله أو تركه، منذ أقيل أو استقال، لا يهم. هذه ألفاظ نختارها كي لا يبدو موقفنا محرجا أمام الآخرين. كل ما يعرفه هو أن الأوضاع تبدلت من حينها. أكثر الوقت هو في البيت وهي في العمل. وقف أمام المرآة ونزع منامته. الجرح ما زال على صدره، ندبة قبيحة لا يمكنك أن تتأملها مستريحا. ليست طويلة لكنها بالتأكيد غائرة، وهو لا يعرف لماذا ولا كيف شفيت. ربما في جسده قدرات يجهل عنها كل شيء. إنه يسمع عن نجمة البحر التي يبتر لها طرف فتستكمله، وعن السحلية التي تستنبت ذيلا جديدا. فهل لديه نوع من هذه القدرات الكامنة؟ الظلام والبرد، رباه، كل هذا الظلام، كل هذا البرد. كيف جئت هنا؟ ماذا أتى بي؟ ماذا حدث؟ ثم أدرك أنه وسط المقابر، ومن جديد رأى شاهد القبر في ضوء القمر، وعليه الكتابة بخط طفولي: عبد السلام أحمد شرشيرة، توفي يوم 10 من شوال 1382. استعاد الشعور القديم حين يرى ذات اللقطة في حفلة الفيلم التالية: لقد جئت في هذا الجزء. الآن وقد عرف أين هو، راح يتحسس قميصه. دماء، دماء رطبة، أنا جريح، كيف لم أفطن لهذا؟ لكن الجرح لا ينزف، لا يوجد جرح على الإطلاق تحت القميص، فهل هذا الدم دمه أم لا؟ المقابر الآن صار على استعداد لأن يشعر بالخوف. كان الخوف من الموتى طرفا لا يملكه منذ ساعات، لكنه الآن من حقه أن يجد المرء نفسه وحيدا في المقابر ليلا. ليس هذا أجمل شعور في العالم. نهض وحاول أن يدور حول الساحة المرعبة، يبتعد ينظر إلى الأفق. هذا اللون الأرجواني هناك، ليس هذا هو الشفق القطبي أورورا؟ لسبب بسيط، هو أننا لسنا في النرويج. هذا هو الشروق والنهار آت لا ريب فيه. يبدو أن معاناته قد انتهت. فيما بعد سوف يلقي أسئلة، وسوف يعرف السبب في مجيئه هنا وما جرى له. أما الآن فعليه أن ينعم بالمسير في النور ودفء الشمس وقد كاد ينساهما. على مائدة الطعام جلس يتناول إفطاره. إنه ذلك النهم غير المفهوم، يأكل كأنما هذه آخر أكلة في حياته، ولسبب ما لم يزدد في الوزن قط. زوجته لاحظت هذا أكثر من مرة، وفسرت الأمر في سرها بأنه اضطراب عاطفي لرجل يلعب دور العاطل برغم إرادته. وكانت زوجته عفاف نموذجا فريدا من نوعه، المرأة التي تشعر طيلة الوقت بأن هناك خدعة ما. الآخرون يحاولون خداعها، كل الباعة لصوص، وكل طارق الباب نصابون، وكل الأفلام مشينة، وكل المسلسلات تافهة، وكل الكتب لا تقول شيئا، كل الزوجات الأخريات سافلات، وكل الأزواج خائنون، كل أصدقائي أوغاد، وكل صديقاتها ثرثارات. الخلاصة أنها وصلت إلى السلام بشكل تام مع كل غوامض الكون. كل شيء أسوأ ما يمكن أو تكمن وراءه خدعة ما. وكانت عبارتها الخالدة هي: الناس ما بقوش زي زمان. لا تعرف أبدا متى كان الناس كما كانوا، فلابد أنها كانت تعيش في العصر البليوزي، حين كان الناس على خلق ولا يخدعون أحدا. لسبب بسيط، هو أنه لم يكن هناك ناس في ذلك العصر. لهذا حين لاحظت نهمه الشديد للطعام، ظلت تنظر له في شك باحثة عن خدعة ما، وقالت في ريبة: قطع دراعي إذا ما كنت. وبحثت عن تهمة معينة تلصقها به فلم تجد. هل النهم في الطعام تهمة يعاقب عليها القانون؟ هكذا فضلت الصمت، ثم قررت أن الأمر لا يتعدى اضطرابا نفسيا ما. أما هو فلم يكن يعرف جوابا لهذا، لكن الطعام أضاف لحياته لذة بريئة لا شك فيها. قصة حب انعقدت بينه وكل طبق فول، وكل بيضة مسلوقة، وكل قطعة لحم يجدها أمامه. صحيح أن نوعية الطعام بعد عام من البطالة سوف تتدنى، لكن كان لديه في المصرف رصيد لا بأس به، وقد صمم على ألا تتجاوز مصاريف البيت 100 جنيه شهريا بأي ثمن، وهو مبلغ جسيم بمقاييس تلك الأيام. معنى هذا أن أمامه وقتا لا بأس به قبل أن تنفد مدخراته، وهي لحظة يحاول عدم التفكير فيها. لقد قسم في ذهنه ما لديه في المصرف إلى حزم تتكون كل حزمة من 100 جنيه، ورسمها على شكل خطوط على جدار الشرفة. في نهاية كل شهر كان يدخل الشرفة ويشطب أحد الخطوط، محاولا ألا يعد الخطوط الباقية. هكذا فتح الجريدة وراح يجري بعينيه على العناوين، بينما هو لا يكف عن تقليب طبق الفول باللقمة التي بين أصابعه. كل الجرائد ما بها شيء جديد، قالها نزار قباني، وهو قول صادق فعلا. من أين جاء بالمال؟ لا يذكر ولا يعرف. لم يكن ثريا، ولم يدخر مليما من راتبه في شركة التأمين حين كان يعمل بها، لكنه فطن فجأة إلى أن لديه حسابا في المصرف، وأنه الشيء الوحيد الذي يجعله لا يعيش عالة على زوجته. ما زالت قطع اللحم وأرغفة الخبز على المائدة من جيبه هو، بينما راتبها لا يكفي إلا مواصلاتها. من العسير أن تبدأ كل شيء من الصفر في سن 45، لكنها الحقيقة. ولت حماسة الشباب وقوة الشباب، ولم تأتي حكمة الكهولة ولا استقرارها المادي. رباه إنه في مأزق. لماذا لم يجد عملا طيلة هذه الفترة؟ الأمر يندرج تحت مقولتين شهيرتين. الأولى هي بيت شعر عبقري شرح فيه شاعر عربي قبيح الوجه السبب الذي جعله يحجم عن الزواج حتى تقدم به السن: فأما الحسان فيأبينني، وأما القباح فأأبى أنا. شركات التأمين القوية حسنة السمعة لا تقبل به، وشركات التأمين الحقيرة ذات السمعة الملوثة لا يقبل هو بها بعد هذا العمر. المقولة الثانية قالها جروشو ماركس، الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير: أنا أرفض الانضمام لجمعية تقبل مثلي عضوا فيها. هو ليس بارعا وليس حسن السمعة إلى هذا الحد، وطرده من الشركة لا يخلو من اتهامات مسيئة لشرفه المالي. شركة التأمين التي تقبله مع هذه السمعة، ولا توجد أسرار في عالم شركات التأمين، لن تكون أبدا شركة راقية أو محترمة أو ناجحة. وهو يأبى أن يعمل في شركة غير راقية أو محترمة أو ناجحة. الخلاصة سيبقى كما هو حتى إشعار آخر. بحذر جرب بعض النشاطات في العام الماضي: تجارة الماشية، تجارة الشنطة التي كانت رائجة في السبعينيات، مشروع صغير للشطائر. وفي النهاية تعلم الدرس غالبا. هذه نشاطات لا يمكن تعلمها متأخرا، ولا توجد مدارس تلقنها. إنها كالشعر والموسيقى، إما أن تولد تاجرا وإلا لن تكونه أبدا. الخلاصة سيبقى كما هو حتى إشعار آخر. في هذه اللحظة شعر وهو يلوك لقمة جافة بعض الشيء بألم عابر، مد يده إلى فمه وتحسس. يقول الإنجليز: السماء لا تمطر أبدا بل تصب السيول، ويقول العرب: المصائب لا تأتي فرادة. لقد فقد سنا مهمة من أسنانه. فتح كفه وراح ينظر إلى السن الدامية، وتذكر الطقوس التي كانت أمه تمارسها في طفولته في ظروف مماثلة، وتذكر: يا شمس يا شموسة خدي سنة ال، وما بعد ال هذه كان يتوقف على مزاج أمه. أحيانا كان هو الحمار، وأحيانا الثور، وأحيانا الجاموسة. لسبب ما شعر بحنين طفولي دفعه إلى أن ينهض ويتجه إلى الحمام. الصيدلية العتيقة التي تحولت إلى أي شيء لا علاقة له بالدواء، مخزن كرار يحوي خيوطا ودبابيس وجوارب قديمة وأنابيب معجون أسنان فارغة. فتح علبة فارغة وأسقط فيها السن، وتأمل وجهه في المرآة وابتسم. يجب أن نكون عادلين. قد يحلو لبعضكم أن يعتقد أن بكر كان يعرف الحقيقة منذ زمن طويل، لكن الحقيقة هي أنه لم يتبين الأمر إلا بعد شهر، وبعدما فقد سنا أخرى. إن فقد سنين في شهر واحد أمر غريب. وقد أخلد للنوم في تلك الليلة وهو يفكر في الأمر. إنه يقف هناك وحيدا، هناك تابوت مفتوح، وهناك من يقول له أن يرقد فيه. من يقول؟ لا يعرف، لكنه يفهم الأمر جيدا. يتمدد في التابوت لكنه يشعر خوفا. هناك جراحة غريبة تجري على جسده. جراحة في تابوت؟ لا يعرف السبب. يبدو أن هذا يجعل الأمور أسهل في حال فشلها. لن يكون هناك نقل إلى المشرحة وإجراءات معقدة. سعد زغلول بشاربه الشهير وطربوشه يقف هناك ويقول شيئا عن الجراحات الفاشلة. ماو تسي تونغ يوافق في ضيق، وعن بعد تتحرك السفينة المحروسة حاملة الملك فاروق إلى منفاه، فلا يعترض بشارة وكيم على شيء. هذا غريب. يخرجون شيئا غريبا من بطنه، شيئا ينبض يتشعب. إنه يصرخ، يحاول أن يمنعهم لكنهم يغلقون التابوت، ويفهم أن الجراحة فشلت وأنه مات. الظلام يسود المكان. ثم صح غارقا في العرق بعد الوقت حتى فهم أنه هنا وأن هذا كابوس. لم يكن خبيرا في تفسير الأحلام، لكنه عرف على الفور أن الكابوس يفصح عن شيئين: رعب التحلل الجسدي، لقد نام ويفكر في أسنانه المفقودة، ورعب السرطان. هذا الذي أخرجوه من جسده لا يمكن أن يرمز لشيء إلا للسرطان. بكر، أنت كويس؟ ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، كان كابوس. قلت لك ما تاكلش لحمة ضاني في العشاء. عمرك سمعت عن حد عائل يأكل لحمة ضاني قبل ما ينام؟ الحقيقة أن العشاء التقليدي المكون من الجبن أو البيض لم يعد يكفي إشباع جوعه، إن احتياجاته الغذائية تتزايد بلا توقف. وفي هذه الليلة بحث عن شيء مناسب في الثلاجة فوجد بقايا الغداء، صينية من البطاطس مع اللحم الضأن. لقد استمتع بوقته، لكنه يدفع الثمن غاليا كأية لذة في الحياة. نهض من الفراش شاعرا بذلك الشعور الممض، مثانة مليئة وعطش قاتل وعرق يتخلل كل شيء. رايح فين؟ الحمام أو المطبخ، يمكن البلكونة، مش عارف. دخل الحمام فتخلص من العذاب الوقتي، ثم اتجه إلى الحوض يغسل وجهه وهو يتأمله في المرآة. هنا خطر له أن يفتح الصيدلية فيلقي نظرة على السنتين. لقد ألقى السن الأخيرة دون أن ينظر إلى العلبة، وقد خطر له أن ينظر إلى هذه الأجزاء التي فقدها للأبد. غريب هذا، إن السن القديمة التي فقدها أثناء الإفطار لم تعد سنا، إنها أقرب إلى جسم زغبي بحجم إصبع اليد. بمزيد من التدقيق أدرك أن السن موجودة، لكنها كبرت في الحجم وبرزت منها شعيرات رقيقة شفافة في كل اتجاه، كأنها تحولت إلى فرشاة. لم يفهم، شعر بشمئزاز ودهشة، ثم قال لنفسه: أكيد فطريات. أيوه، هي أكيد فطريات، هيكون إيه غير كده؟ لكنه كان يعرف ما هو أفضل، الفطريات لا تجعل السن تنمو. ثم من سمع عن سن أصيبت بفطريات؟ خطر له أن يتخلص منها، ثم فضل أن يتركها ويعود للنوم. هذه المرة لم يزره ماو تسي تونغ أو الملك فاروق، كان نوما هادئا حتى دوى صوت المنبه. لماذا يحرص على الاستيقاظ مبكرا؟ لا يعرف، هي عادة قديمة منذ كان يذهب للعمل صباحا، واليوم ظلت نفس العادة معه. لكنه كان يحب شيئا آخر، أن يتلذذ بتلك الساعات التي يبقى فيها وحده في البيت، دينا في المدرسة وعفاف في العمل. البيت كله ملكه الخاص، يصغي للمذياع، يرقد في الصالة، يفتح جهاز التلفزيون، يقرأ الجريدة، يكلم نفسه بصوت عال، لا أحد يلومه أو يتهمه بالخبال. وفي الواحدة بعد الظهر يخرج ليأتي بالطفلة من المدرسة، إن يومه الحقيقي يبدأ بعد نوم العصر. هنا فقط يخرج ليزور صديقا أو اثنين، يبحث عن عمل جديد، ثم يعود للبيت في العاشرة مساء ليتناول العشاء ويشاهد التلفزيون بعض الوقت، بينما تصر زوجته على أن التلفزيون لم يعد كما كان، كأن مصر تعرف التلفزيون من القرن 18. هكذا بدأ يومه كالعادة بالإفطار. شعر بذلك الألم الممض فدخل الحمام. كان من محترفي تمرير حصوات الكلى ستون باسرز، ويعرف جيدا تلك الأعراض، حين تجد حصوة صغيرة طريقها إلى المثانة توطئة لأن تغادر جسده. كان يعرف هذه الأعراض وقد توقعها منذ أسبوع، إنها تلك اللذة التي تعقب الألم، أو الألم الذي تعرف أن بعده لذة، لذة الخلاص. هكذا تناول الحصوة المتكلسة، كانت في حجم حبة الفول شديدة الخشونة. النشوة الحقيقية تأتي من تصور أن هذا الشيء المريع كان في جسدك وقد خرج منه. يعرف بقية القصة، سوف يعاني بعض الآلام في التبول، وربما ترتفع حرارته قليلا في المساء، حتى علاج هذا يعرفه بعض الأسبرين وأقراص السلفة، وسوف ينتهي الأمر سريعا. حمل الحصوة إلى الصيدلية ووضعها في العلبة التي تحتوي على بقاياه. إنها العاشرة في حياته، وهو إنجاز بالنسبة لرجل في 45 من العمر. ولكن لحظة من فضلك، السن الأخرى التي فقدها أمس قد أصابتها ذات الأعراض واكتست بذات الزغب، ماذا يحدث هنا؟ شعر بتوار، لابد أنه مصاب بمرض عضال لا يعرف كنها، لا يوجد تفسير آخر. السرطان، لقد حلم به، لا شك في هذا، فلابد أن عقله الباطن يعرف عن جسده ما هو أكثر. مر شهر آخر، لقد وجد بكر عملا كمحاسب في شركة يملكها أحد أصدقائه. ليس هذا بالعمل الممتع أو المجزي، ليس بالعمل الذي تنتظره عاما كاملا، لكنه كان بحاجة إلى أن يبتعد عن ذاته بعض الوقت. الوحدة والهواجس كلها تعذبه، فما أن ينغلق عليه باب الشقة وحده حتى يصحو ذلك الغول الذي يلتهم أعصابه. أشياء كثيرة تغيرت في ذلك الشهر، عرف أشياء كثيرة، لكن علامات الاستفهام تزايدت. كتب الميتافيزيقيا تخبرك بأشياء كثيرة عن العلامات التي يجدونها على القبور، وأثار الأقدام القادمة من الفضاء، وجلسات تحضير الأرواح، ولكن ما الذي تخرج به في النهاية؟ لا شيء، المزيد من الأسئلة. هناك أمور غريبة تحدث، هذا هو كل شيء. لقد عرف بكر الكثير، لكنه لم يعرف شيئا على الإطلاق، ولم يظفر بتفسير مريح. فقد قال له الأطباء الذين لم يروا كل شيء إن جسده سليم، لا أحد يضمن له ألا يصاب بالسرطان غدا، لكنه الآن في هذه اللحظة بعينها خال من أي سرطان في جسده. كان يخشى أن يتسلق إلى تلك الصندرة الصغيرة فوق الحمام، والسبب هو أنه نقل إليها محتويات الصيدلية حين صار السر غير قابل للكتمان أكثر من هذا، لكنه اليوم تجاسر وتسلق إلى هناك ورأى. هكذا قرر أن الوقت قد حان كي ينقل هذه الأشياء بعيدا، والحل سهل نوعا. إن جاره القديم قد انتقل ليعيش في مدينة نصر، وهو يرغب في أن يبيع شقته. هناك سماسرة كثيرون يعرفون المكان، لهذا ترك معه مفتاح الشقة كي يفتحها لمن يريد رؤيتها في أي وقت، وهو ما لم يكن يحدث كثيرا. هذه مسألة ثقة نمت بين الجارين مع الوقت، وإن كانت عفافته من أن في الأمر مكيدة ما، لا أحد في هذا الزمن يترك مفتاح شقته مع جاره. وقد حاول إقناعها بأنه لو كانت هناك مكيدة ما، فهو بكر الجدير بها يمكنه أن يستولي على الشقة إذا شاء. إن جاره أسلمه عنقه ببساطة، لكن الزوجة كانت متأكدة من أن زوجها أحمق وجارها وغد والسماسرة نصابون، وأن لعبة قذرة تدور هنالك. أنت بتتصرف مع الناس كلها بحسن نية، بس في يوم هتدفع تمن ده غالي قوي. ثم تمصمص بشفتيها متصاعبة وتقول: أم الله يرحمها قالت لي إنك ساذج وملكش في أي حاجة، بس أنا اللي ما صدقتهاش. الله يرحمها، زمانها بتتفرج على خدشي دلوقتي وبتقول إن كان عندها حق. كان الوقت قد فات لإفهام هذه المرأة أن الناس لديهم مشاغل أخرى غير خداعها. المهم أن أوان الاستفادة من هذه الشقة قد حان، لذا انتهز فرصة ذهابها للعمل وفتح باب الشقة ونقل إليها كل تلك الأشياء الرهيبة في الصندرة. كان يعرف أن أوان التصرف وحيدا قد فات، أوان الاستعانة بالأصدقاء قد فات. يجب أن يجد من يفهم هذه الأمور، يجد شخصا يصغي ولا يسخر وربما يساعد. كان هذا حين جلس جوار المذياع ذات ليلة فسمع حلقة من برنامج بعد منتصف الليل. اسم ضيف الحلقة الدائم هو رفعت إسماعيل. إنه طبيب ذو خبرة بعالم ما وراء الطبيعة، وهو بهذا يجمع بين الطب والميتافيزيقيا، وهما وجهان لمشكلة بكر الحالية. على هامش جريدة وجدها أمامه دون أرقام الهاتف. ترى ماذا يملكه العجوز رفعت إسماعيل كي يقدمه؟ بدأ دوري في القصة في نهار ربيعي كئيب. أنتم تعرفون تأثير الربيع على أعصابي، وتعرفون أنني كنت أقضي الوقت الذي يتبادل فيه العشاق الغزل في وضع قطرتي العين والأنف، لأن كل حبوب اللقاح في الجو تحيل جهازي المناعي إلى مستشفى مجانين. كنت في المستشفى وقد فرغت من جولة العنابر إياها، وجلست أحاول أن أسدد القطارة إلى عيني. ربما لهذا يتزوج الناس، كي يجدوا شخصا آخر يضع لهم قطرة العين. أستعين بطبيب شاب؟ لا أدري، ما زلت أجد أن علاقة الرئيس بالمرؤوس ستكون غريبة نوعا لو تضمنت وضع القطرة في العين. سمعت دقات على الباب، ثم دخل بكر. لقد وصفته من قبل، فلن أزيد على ما قلت إلا أنه يبدو في أسوأ حال ممكن. دكتور رفعت؟ أيوة، أنا بكر اللي اتصلت بك امبارح. هكذا وجدت فرصة سانحة. أكره تحطيم حدود الكلفة إلى هذا الحد، لكني فشلت في اقتناص عيني مفتوحة، وكنت على استعداد لأي شيء، لهذا طلبت منه أن يضع لي قطرتين في كل عين. كما تتوقع لم يدري ما يقول أو يفعل، كان محرجا بشدة، وراحت يده ترتجف حتى كاد يفقأ عيني. أخيرا نجح، وسال السائل البارد يغبر كرتي عيني وتسلل إلى أنفي. أخرجت منديلي ورحت أتمخط بحرية واستمتاع. في النهاية أدركت أنني وضعت على جهازه العصبي ما لا يطيق، فدعوته إلى الجلوس. قال لي في حرص وهو يتحاشى عيني: أنا مش عارف إذا كنت تقدر تساعدني ولا لأ، بس ما بقتش قادر أكتم في نفسي أكتر من كده، تعبت، يمكن لما أحكي لحد أرتاح شوية، الكلام نص العلاج زي ما بيقوله. من ناحية اطمن، تقدر تعتبرني واتنين ماشيين على رجلين. هكذا راح يحكي لي قصته وهو يحك أرنبة أنفه. كان الجزء الذي بدأ به هو منذ عاد إلى داره، أي أنه لم يحكي لي شيئا عن قصة فقدان الوعي في المقابر. وهكذا بدا لي ما يعانيه كأنما جاء من سماء صافية. كان في حالة رعب ولا ألومه كثيرا، كما قلت على لسان المخرج الكندي كرونينبرغ الذي يطلقون عليه ملك الرعب البيولوجي، فإن رعب التحلل الجسدي هو أشنع أنواع الرعب على الإطلاق. رعب أن تتبادل أجسادنا التي عرفناها جيدا وتذوب. من بين كل الأمراض يتمتع الجذام بسمعة سيئة، لأنه يعني تساقط الأطراف والأنف. رعب التحلل الجسدي يطاردنا طيلة الوقت في صورة الشيخوخة. هذا الرجل يفقد أجزاء من جسده، وهذه الأجزاء تتصرف بشكل غريب. حقا لا ألومه على شيء. كنت قد بدأت أتحمس، وأنا من النادر أن أتحمس لشيء. هكذا وضعت أوراقي في درج المكتب، وأعلنت أنني راغب بحق في أن نذهب لنحقق في الموضوع. لم يكن على استعداد لهذا الحماس المفاجئ، لكني كنت مصرا كالخرتيت، وسرعان ما كنا نتجه إلى بيته. على باب شقته توقف، وكنت أنا أمارس واجب اللهاث المعتاد بانتظار العثور على مقعد. قال لي وهو يدخل: ثانية واحدة وحرجع لك على طول. توارى بضع دقائق وأنا أحاول جاهدا استجماع أنفاسي، ثم عاد لي حاملا مفتاحا مشهورا في يده. قال وهو يتجاوزني: مش هشيلهم هنا أكيد، الموضوع هيبقى مريب، يعني لو حد، أنت عارف. لم أفهم شيئا، لكنه اتجه إلى الشقة المقابلة وأولج فيها مفتاحا ثم آخر، عدة أقفال تنفتح ثم فتح الباب. الرائحة المميزة للشقق المغلقة منذ فترة طويلة تطالعني، ورأيته قد دخل فدخلت خلفه. على قدر ما تبين لي كانت الشقة خالية تماما ما عدا أريكة عتيقة ملقاة في ركن الصالة، وبضعة صناديق ورقية يبدو أن بعض محتويات الشقة تم تكديسها فيها. هناك ورق حائط عتيق يعود لفترة ازدهار فن البوب. كل شيء في الحياة كان مشجرا زاهي الألوان في تلك الفترة، القمصان وورق الحائط والسجاجيد. مشيت وراءه فإذا لخطواتي صدى غير محبب على الإطلاق. سعلت فكان لسعالي صدى كريه. قال وهو يشير إلى ممر جانبي ضيق، ده الحمام، انت عارف انه طيلة الوقت يفترض أنني أعرف أن، كما أنه لا يكمل أي جملة حتى نهايتها. مشيت وراءه إلى الحمام ونظرت إلى حيث وقف أمام المغطس وأشار إلى شيء في داخله. هنا تصلب الشعر الباقي على جانبي رأسي. كانت هناك عدة أشياء في المغطس الجاف. بعض هذه الأشياء كان بحجم رأسك لو كنت فتاة دقيقة الحجم، وبعضها بحجم البطيخة المكتنزة. الشيء الذي يميزها جميعا هو أنها بشعة المنظر. يوجد مركز أبيض يمكن أن تراه بشيء من العسر وسط زغب كثيف يحيط به. لو شئت أن تصور المنظر بدقة فاترك برتقالة تتعفن بضعة أيام ولسوف تجد الزغب يحيط بها. أهداب دقيقة تخرج من كل صوب وفي كل اتجاه. أهداب يغلب عليها اللون الرمادي لكنك تتبين بسهولة ظلال اللون الأزرق أو الأخضر. قال بكر وهو يشير إلى شيء داخل فمه، دول 4 سنان ليا وقعوا من فترة قصيرة قوي، أما دي فدي حصوة كلى. لم أدري هل أتجاسر فألمس هذه الأشياء أم أنني أجازف بالتقاط عدوى ما؟ عدوى؟ لا أعرف عدوى تسبب شيئا كهذا ولم أسمع عنها، لكن هناك مرة أولى دائما. ربما أكون أول أحمق يلمس هذه البكتيريا الجديدة التي ستصفها كتب الطب بالتفصيل بعد 20 عاما. قلت له وأنا أحك رأسي، أنا فعلا مش عارف إيه ده، بس هو حاجة غريبة قوي، ومن كتر ما هو غريب فهو مرعب. للأسف ده مش كل حاجة. ومد يده إلى جوار المغطس. كانت هناك عصا مكنسة ملقاة على الأرض، قبض عليها ومد يده بحذر إلى داخل المغطس. المنظر الذي ذكرني بحارس حديقة الحيوان حين يدس شريحة من اللحم بعصاه في فم أسد غضوب. هنا تحركت الأهداب، تحركت بقوة، بحركة متموجة تذكرني بحركة أقدام الأخطبوط. صحت وأنا أتراجع للوراء. ده كائن حي. أنا مش جايبك هنا عشان توصف لي اللي أنا شايفه، أنا طالب رأيك مش وصفك البلاغي اللي شايفينه. ما هو أنت ما تتوقعش مني أشوف اللي أنا شايفه ده بلا مبالاة وأقولك دي حالة سيرباسيا واضحة، شفتها 20 مرة قبل كده. اللي أنا شايفه قدامي ده عمري ما شفته قبل كده، محتاج وقت عشان أجمع أفكاري. مد العصا وعابث جسما آخر فانتفض. هذه على قدر علمي أغرب حديقة حيوان على وجه الأرض. أضاف وهو يعيد العصا لمكانها، اللي يجننك أنه بيكبر باستمرار. لو هتقارن بين حجم السنة اللي وقعت وحجم الشيء ده هتلاقي أن الموضوع ليه علاقة بمتوالية هندسية مش عددية. كنت أنا على وشك الإصابة بنزف مخي. كل هذا عجيب، لكن من الواضح أنه أخذ أكثر من وقته ليحلل الموقف. هو يعرف طباع هذا الشيء جيدا. همس وهو يتراجع عن المغطس. للمرة الأولى أستطيع أن أعد أسنانه الناقصة. مفيش أي حاجة في دماغك شبه اللي بيحصل لي ده غير السيرباسيا دي؟ شوف، الموضوع ده يشبه لحد كبير أخذ نسيج حي من جسمه واستزراعه. في خط نسيجي مشهور اسمه هيلا، وده عبارة عن سرطان في عنق الرحم جيل واحدة اسمها هيلين لين، ماتت من سنين لكن لسه خلاياها حية وبتتكاثر لحد دلوقتي، وموجودة في مختبرات كتيرة في كل حتة في العالم. تقدر تقول إن الخلايا ديت خلدت رغم إن صاحبتها هيكل عظمي في القبر دلوقتي. ده المثال الوحيد اللي جاي في بالي حاليا. بس الفرق هنا واضح، احنا هنا مش بنتكلم عن خلايا، احنا بنتكلم على اسنان وعلى حصوات كلى، يعني باختصار دي اساسا اجسام ميته استحاله تتكاثر. هز راسه وضحك، ذلك الضحك الذي يوحي بان الصدر صندوق مليء ببلي الاطفال. انه مدخن كما هو واضح، كما ان حالته العقليه ليست على ما يرام، انه على حافه الهستيريا. قال لي وهو يخرج من الحمام: شوف انا اصلا محاسب وما فهمش قوي في الحاجات الطبيه دي، بس اللي اقدر افهمه من كلامك ان الموضوع مش طبيعي وفي حاجه عجيبه بتحصل، مش كده؟ انت لسه كان عندك شك في كده؟ وجثوت جوار المغطس واخرجت من جيبي منديلا ورقيا صغيرا، بحثت عن مطواتي ففتحتها ورحت ازيل بعض هذا الرعب الرهيب لاضعه في المنديل. ايه ده؟ ما كنتش اعرف ان دكاتره امراض الدم بيشيلوا معاهم مطوه. المتحمسين منهم بيعملوا كده. أنا هاخد العينة دي كخطوة أولى أفحصها تحت الميكروسكوب. كانت الأهداب الرهيبة تتلوى في المنديل الورقي، فشعرت بتقزز. أخرجت كيسا صغيرا من البلاستيك ودسست المنديل الملفوف فيه، فسمعت بكر يقول: طبعا. ودكاترة أمراض الدم المتحمسين دول برضو بيشيلوا كيس بلاستيك معهم؟ اللي ناويين يجيبوا عيش وهم مروحين بس. ودلوقتي ممكن نخرج من هنا؟ وهكذا غادرنا الشقة الرهيبة، ووقفت أراقبه أثناء غلق البابين مفكرا. في هذه اللحظة سمعنا صوت خطوات على الدرج، برز رأس ثم وجه. امرأة في الأربعين من عمرها أدمنت اتساع العينين رعبا وشكا حتى صار هذا جزءا من مظهرها العام. كانت تحمل بعض الخضروات، وقد بدأ أنها خاضت موقعة لا بأس بها في وسائل المواصلات. تعالي يا عفاف، ده الدكتور رفعت صديق عزيز. هزت رأسها في فتور ونظرت لزوجها مرتابة: انت مرحتش الشغل النهاردة؟ انت مش قلت انك رايح؟ لا رحت، بس اخدت اذن ومشيت. راحت تنقل عينيها بين وجهينا باحثة عن مكيدة ما، ثمة لعبة قذرة هنا، قلبها يحدثها بهذا، لكنها لم تستطع ان تبتكر شيئا، لهذا فتحت باب شقتها ودخلت. دعاني بكر إلى الدخول فلبيت، من المفيد أن ألقي نظرة على حياته. دخلت الزوجة المطبخ وسمعتها تتشاجر بصوت عال، لا ليس بسببي، ولكن لأنها تشك في أن البائعة تطفف في الميزان. وسمعتها تطلب من زوجها إحضار الميزان كي تعيد وزن هذه الطماطم. البياعين دول كلهم حرامية، الواحد لو بربش بس يلاقيهم سرقوه. كانت شقة عادية جدا ضيقة، من الشقق التي نسميها مساكن شعبية. الأثاث لا يوحي بثراء ولا فقر، لكن جوا عاما من الكآبة يخيم على كل شيء. حياتهم غير بهيجة على الإطلاق، ولا أعرف السبب. كما فهمت منه فزوجته لا تعرف شيئا عن الموضوع. بعد ثانيتين عاد بكر حاملا تفاحتين وراح يلتهمهما أمامي في نهم غير عادي. لا أعرف سبب هذا الجوع، لكنه ذكرني بمرض السكر حين ينقص السكر في دمهم، عندها يلتهمون أي شيء سكري بهذه اللهفة. زجاجة المياه الغازية التعست إياها، والأسوأ أن الزوجة غادرت المطبخ كي تجلس على الأريكة ترمقني في شك. هي تتوقع مصيبة وأنا أبدو كواحدة، لهذا لم ألمها كثيرا. ايه يا دكتور، اتفقنا هتبقى تبلغني برأيك ولا اعد عليك بعد يومين؟ ها رأيه في ايه؟ انت تعبان؟ لا ده دكتور رفعت بيدور على شقة فجه يتفرج على شقة جارنا اللي في وشنا. نظرت لي مرتابة، لا يبدو على مظهري انني من الطراز الذي يبحث عن شقة. لا اعرف كيف يبدون، لكنني لست منهم بالتأكيد. ان ذهنها يمتلئ بالأسئلة. اعرف هذا الطراز من النساء جيدا. جبت جينا من المدرسة؟ يعني حكون جبتها وخبتها ولا خنقتها؟ مادام مش شايفها هيبقى أكيد ما جبتهاش. أنا هخرج معاك، أنا حاسس إني مش متحمل أي ضغط عصبي. فيما بعد عرفت هذا الجزء من القصة. الحقيقة أنني في هذه القصة بالذات أتصرف كمن دخل الفيلم السينمائي في منتصفه. لم أعرف كيف بدأ كل شيء، فاتني الكثير من العلاقات والمقدمات، لهذا عرفت الإجابة متأخرا جدا. عندما جاء المساء ذهب بكر للقاء أصدقائه كالعادة. هناك ناد صغير للمحاسبين، لا ليس نقابة ولكنها كافيتيريا، استولوا عليها لحسابهم وصار كل من يجلس عليها محاسبا، حتى إن الغريب الذي يجلس فيها يعامل معاملة سيئة جدا، بل يقابل بنظرات الشك. المهم أنه تذكر أنه لم يحلق شعر رأسه منذ شهر ونصف، وقد كان يحرص على أن يقلل مرات الحلاقة ضغطا للنفقات. كل عاداته المكلفة قللها تحسبا لانتهاء مدخراته. صحيح أنه يوجد عمل لكنه غير مجز وغير مستقر، حتى الكافيتيريا كان يرتادها بانتظام، لأن هناك غالبا بين رفاقه من يدعوه إلى كوب شاي أو أكثر، ومن يدعوه إلى حجر دخان. قرر أن يتجه إلى الحلاق، بضع دقائق قبل الموعد لن تضر أحد. بدأ العجوز يثرثر، إن كل حلاق يفهم سياسة الدولة خير من أي سياسي محترم، ولديه حلول اقتصادية لم يتوصل لها صندوق النقد الدولي بعد، كما أنه ناقد سينمائي وزير نساء وخبير في الانشطار النووي لو لزم الأمر. قال العجوز وهو يفتح المقص ويغلقه في الهواء كأنما هو يستدعي الشياطين: صدقني النظرية دي أنا وصلت لها بعد تفكير طويل. الكلام اللي أقوله لك ده مش هتلاقيه في الكتب ولا هتسمعه من حد أبدا. صدقني إسرائيل دي مش ناويانا على خير أبدا. خد عندك مثلا بونجوريون، الراجل ده بس كفاية بص في عيني تشوف وتعرف إنه مش ناوي لك على خير أبدا. الموضوع كله يا باشا أنا آسف. كان الألم في مؤخرة عنق بكر كافيا ليعرف أنه جرح، وهذا أنساه بالطبع أن الحلاق لم يقابل بونجوريون، لأن الأخير مات منذ زمن بعيد لحسن حظنا. راح الحلاق يعتذر وراح يسكب بعض الكولونيا على عنق بكر، الأمر الذي يشبه صب حمض كبريتيك على جرح مفتوح. إلا أنه نظر لبكر في المرآة في حيرة وقال: إيه ده الجرح اختفى، معرفش إزاي خف، سبحان الله. والله يا أستاذ بكر أنا دايما بقول إن المعجزات بتحصل طول الوقت، بس البني آدمين هم اللي ما بيركزوش. أنت بتقول إيه؟ الجرح خف لمجرد إنك صبيت عليه شوية كولونيا؟ ده اللي أنا شايفه، بس أنا عجزت يا أستاذ بكر، أنت عارف الحبة كبرت وعيني ما بقتش زي الأول. مهم خلينا نكمل كلامنا. بقول لك بونجوريون ده خبيث، لما قابل عبد الناصر السنة اللي فاتت قال له أنا عاوز أهدم بلاد العرب كلها. بونجوريون قابل عبد الناصر السنة اللي فاتت؟ أيوة، ابن خالتي كان حاضر القعدة دي وقال بنفسه، وقال إنهم كمان. إيه ده؟ في إيه؟ جرح جديد؟ التقط الحلاق مرآة مستديرة صغيرة وثبتها عند مؤخرة عنق بكر بحيث تعكس صورة مؤخرة رأسه وقال: الريش الأزرق قدام الشعر ده خارج من تحت فروة راسه، بس شعرك كان مداريه عشان كان قصير وعدل قليل، بس أنا دلوقتي شايفه كويس. ارتجف بكر في مقعده وشعر بقلبه يخفق تحت المنشفة المتسخة على صدره. إنه لا يرى شيئا في المرآة لكن يمكنه أن يتخيل. مد الحلاق الموسى وبحذر عالج شيئا في مؤخرة الرأس، ثم مد كفه المفتوحة لبكر وقال: بص كده. لم يحتاج بكر إلى إطالة النظر، إنها هي ذات الأهداب اللعينة التي كانت تخرج من أسنانه والحصوة. إنها حية تتحرك حركة كسولا كديدان الأرض، زرقاء شفافة رقيقة جدا. قال الحلاق وهو يتخلص منها في القمامة مشمئزا: بص أنا مش عارف إيه ده، بس أنت لازم تروح تشوف الدكتور جلدية كويس، هيكتب لك شوط الرأس هتخليك زي الفل إن شاء الله إن شاء الله. أكيد هروح. أيوة. قالها وتنهد. لو كان حل المشكلة بهذه البساطة لكانت الحياة باسمة أكثر من اللازم. أما أما أنا فكنت في هذه الآونة جالسا مع صديق من قسم الأنسجة. لم يكن سوانا في المختبر بل الكلية ذاتها، المكان الوحيد المضاء في هذه الساعة، مما أطفى رهبة معينة على لحظات الاكتشاف هذه. أنا ما شفتش نسيج حي زي ده قبل كده. بس أكيد تقدر تقولي بيتكون من إيه مش كده؟ فكر قليلا ثم تفحص العينات التي أعدها تحت المجهر وقال دون أن يبعد عينه عن العدسة: لو عايز رأيي هو يبان كأنه مدمج خلوي، مجموعة من النقط بتسبح في بحيرة من السيتوبلازم، بس ما فيش أي محاولة لتكوين أي جدران خلوية، والنقط دي لا تصلح أبدا إنها تكون أنوية. طيب أنت ما شفتش حاجة زي دي قبل كده؟ أنا أقدر أقول لك إنه شبه أهداب الحيوانات وحيدة الخلية، بس أنا عمري ما شفتها بالحجم ده ولا بالطول ده. عوى كلب من مكان ما بعيد، فجاوبته الكلاب المحبوسة في أقفاصها في قسم الفسيولوجيا، تأثير ليس محببا للنفس كما ترى. قلت له في كياسة: طب أقدر أطلب منك تساعدني؟ أنا عايز أجرب على الشرايح دي كل أنواع الأصباغ، لازم أعرف إيه الشيء ده بالظبط، باحتمالات أنه يكون فطر. الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إن ده لا فطر ولا عفن. يعني أنت عارف كويس إيه اللي مش ممكن يكون الشيء ده؟ ده شيء مهم جدا في حد ذاته. أنت تعرف توماس أديسون المخترع الأمريكي العظيم قال إيه؟ قال: أنا لم أفشل في 100 تجربة ولكن اكتشفت 100 طريقة لا تعمل. مهم إنك تعرف إيه اللي مش ممكن يكون الشيء ده عشان تقدر تعرف هو إيه الشيء ده. حاضر، هحاول أكون متفائل. راح ينظر تحت المجهر قليلا ثم قال: بيني وبينك شكلنا كده لقينا حاجة جديدة تماما، كائن ما اتوجدش قبل كده، أو بمعنى أدق ما وصفوش حد قبلنا. أنا شايف أبحاث وأوراق علمية كتيرة جدا مستنيانا. تقترح اسم معين؟ طيب أنا حاسب لك الشرف ده. الفيروس ده كائن غامض، ما تفهمش بيشتغل ازاي، بروتين وحمض نووي والاتنين ميتين، لكن أول ما يندمجوا يدبوا الحياة في الكائن ده ويتكاثر وممكن يقتل كمان. فيروس باللاتيني معناها سم، فاحنا هنسمي الحاجات دي باسم معدل: الفيروسات. ابتسمت وقد تذكرت أساليب الغش التجاري التي تتبع مع العلامات التجارية الشهيرة، أجهزة إلكترونية تنتج في اليابان فيتم إنتاجها في ماليزيا مع إدخال تعديل بسيط جدا على الاسم. بعد أعوام توفى بروسلي النجم الشهير، فظهرت عشرات الأفلام لممثل اسمه بروسلي على أساس إن الحمقى لن يلاحظوا الفارق. فيروس وفيروس لا بأس، دعابة لا بأس بها. نهضت متثائبا وسألت صديقي واسمه حسين بالمناسبة عما إذا كان يرغب في الانصراف معي، فقال إنه متحمس لما وجدناه ولسوف يقضي بعض الوقت هنا. على أنني في طريق خروجي من الكلية رحت أفكر بعمق. الممر المظلم الطويل بين الأشجار الذي يعج بالطلبة والصخب صباحا هو الآن ممر يصلح لفيلم رعب. الإضاءة الخافتة لا تزيد الأمر جمالا، لكن الرعب الحقيقي كان يأتي من أفكاري. كنت قد شاهدت فيلم غزو خاطف الأجساد Invasion of Body Snatchers، أشهر أفلام رعب الاستحواذ في عصري، ورأيت كيف يستولي الناس الخيوط على البشر في قرية حتى يصير كل أهل القرية مجرد أغلفة تحوي هؤلاء. كان الناس الخيوط قادمين من الفضاء الخارجي في نيزك كالعادة، فهل الأمر يتعلق بشيء كهذا؟ ولو كان كذلك فكيف سأعرف؟ توقفت جوار شجرة وقد خطرت لي فكرة معينة. كيف بدأ كل شيء؟ بكر قال إن هذا حدث فجأة، وأنا ببساطة لا أصدق حرفا. لا أدري السبب، لكني أعرف الحقيقة المبتورة حين أسمع واحدة. كان يتحاشى عيني ويحك أنفه طيلة الوقت، قد لا يعني هذا شيئا، لكن خبراء الإيماءات يقولون إن هذا دليل قوي على الكذب. الأدرينالين يتعالى في الدم فتنقبض الأوعية الدموية، ويشعر الرجل بحاجة عصبية لحك طرف الأنف. لاحظتها كثيرا ووجدت أنها تصدق في أغلب الحالات. بكر لا يعرف كيف بدأت القصة، لكنه بالتأكيد يعرف أين بدأت. لأزورنه غدا ولا أعرفن التفاصيل منه. مسكنا رجالة، مسكنا، اوعى يفلت منكم، محدش يلمسه. انت شفتوا ايه اللي حصل؟ حط التراب عليه، حط التراب عليه اكتر. كان دكتور حسين غارقا في دراسة هذه الخيوط الغريبة تحت المجهر. كان قد أحضر قفصا صغيرا به فأر أبيض. كان ينوي أن يضع بعض هذه الخيوط مع الفأر ويراقب ما يحدث. ويبدو أن الفأر شعر بالهلع لأنه راح يتسلق القضبان في حالة هستيرية. بيروسات، لا بأس بالاسم. ما زال مذاقه غريبا، لكن سرعان ما يعتاده اللسان. يشبه الأمر قطعة اللادن الصلبة الجافة التي تمضغها عدة مرات حتى تتحول إلى عجينة لينة محببة المذاق. كان الآن متأكدا من شيء واحد، هذه الخيوط تكبر بلا انقطاع. كانت مجرد راسب في قاع أنبوب الاختبار، ثم صارت تملأها حتى الثلث. كان دقيقا تكبر ولا تتكاثر، لأنه لا يعرف كيف يصف هذه الظاهرة التي يراها. شعر بحاجة ماسة إلى قدح من القهوة فاتجه إلى ركن المختبر. هناك يحتفظ ببراد شاي صغير وكنكة صالحة لإعداد القهوة، وفتح كيسا من البلاستيك به السكر والبن، وسرعان ما اشتعل مصباح بنزين برائحته المميزة. إن القهوة تقتبس دوما جزءا من رائحة اللهب الذي تعد عليه، لهذا الشاي تناسبه السبرتاية بينما القهوة يناسبها مصباح بنزين. انتهى من إعداد القهوة فصبها في كوب صغير وجلس يرشف السائل الساخن عطر الرائحة، شاعرا به يغسل أعصابه عصبا عصبا. إن تفكيره يصفو وذهنه يزداد حدة. الآن فرغ من القهوة فغسل القدح وأعاده لموضعه، ثم عاد إلى المجهر الذي ما هذا؟ كان المشهد الذي رآه يفوق كل وصف. لقد كبرت تلك الخيوط حتى أفعمت أنبوب الاختبار ثم زحفت خارجه، والآن صارت المنضدة كلها مغطاة بالخيوط القذرة، بل إن بعضها كان يتدلى من فوق المنضدة نحو الأرض، وبعضها كان يزحف متسلقا المجهر. أما الفأر فكان ميتا على ظهره وقد أحاطت به تلك الخيوط المريعة. كف عقله عن التفكير، لقد استغرق إعداد القهوة وشربها 10 دقائق، لكنها كانت كافية كي يتكاثر هذا الشيء إلى هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم، هتف مبسملا مستعيذا بالله من هذا الشيء الذي بدأ يعتقد أنه شيطاني. انتابه ذعر جنوني، فكر أولا في الخروج من هنا، ثم قرر أن عليه التخلص بنفسه من هذا الشيء. كانت هناك زجاجة من الكحول المطلق، لذا أمسك بها وراح يبعثر منها فوق هذه الشبكة المعقدة. لا يعرف إن كان هذا فعالا أم لا، لكنه قدر أن هذه العملية ستقتل الكائن على الأرجح. ثم إنه أحضر رفشا ودلوا من البلاستيك ونقل ما استطاع من هذه الخيوط إلى الدلو دون أن يلمسها. الفرن الصغير الكهربي الموضوع في نهاية القاعة، نقل محتوى الدلو إليه وأغلق الباب، ثم قام بتشغيله. لا يعرف إن كان هذا عملا أخرق أم لا، سيلومه رفعت كثيرا، لكن لا حل أمامه، إنه مذعور بحق. بعد قليل كرر العملية مع ما تبقى من خيوط وجثة الفأر، وتأكد من أن الأثر الوحيد لهذه الأشياء موجودة في الشرائح التي أعدها ظهرا. لكنه لم يستطع فهم شيء بعينه. لماذا حدث هذا التكاثر السريع فجأة؟ بينما ظل الشيء خاملا طيلة اليوم. هل هذا الشيء يتكاثر ليلا أم يتكاثر حين يشم رائحة القهوة أم ماذا؟ يصحو الحلاق عادة في الخامسة صباحا. إنه ككل شيخ فقد تماما القدرة على النوم إلى ساعة متأخرة. إنه يعاني ظاهرة الاستيقاظ قبل الموعد بريماتور ويكر، لكنه بالطبع لا يجد ما يفعله بعد أن يصلي الفجر في مسجد قريب، ثم يعرج على بائع الفول الشيخ مثله الذي يأتي مبكرا فيملأ طبقا ويضع بعض الأرغفة الساخنة السمراء تحت إبطه ويعود لداره. في العاشرة صباحا يتجه إلى صالون الحلاقة العتيق. لم يعد هناك صبية يساعدونه، فقد قل عدد زبائنه ولم يعد يستطيع الإنفاق على واحد. اليوم وجد ظاهرة غريبة بعض الشيء. هناك قطة ميتة راقدة على جنبها أمام باب المحل بالضبط. شعر باشمئزاز مع كثير من التطير. ليس هذا أفضل مشهد يبدأ به المرء يومه، لكنه على كل حال حاول إبعادها. هنا لاحظ أن هذه الجثة غريبة المنظر. ما سر هذه الخيوط الزرقاء التي تخرج من أنف وفم القطة؟ كان واهن الذاكرة ضعيف البصر بطبعه، لهذا تذكر للحظة أنه رأى شيئا مماثلا، لكن متى وأين؟ ومضة التمعت في عقله وفي عينيه اللتين اعتمت عدستاهما، ثم خبت الومضة سريعا. لقد نسي كل شيء من جديد. لقد رأى الكثير من الموت في حياته، فما الجديد في أن تموت قطة؟ التقط ورقة جريدة لف بها الجثة وحملها إلى مقلب القمامة المجاور وتخلص منها، لكنه لم يستطع أن ينسى ذلك الشعور الممض بالنفور والتطير منها. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، قالها وبدأ يفتح الأقفال ليرتفع ستار الصالون الحديدي. في العاشرة صباحا وهو نفس الوقت الذي فتح فيه الحلاق متجره، دخل بكر إلى مكتبي بالكلية. كان دكتور حسين هناك يضع قطرة العين في عيني. رفع عينه إلى زائري في تساؤل، فقلت له أنا أرمش. الأستاذ بكر اللي حكيت لك عنه. هنا تحفز حسين وراح يرمق القادم في اهتمام كأنه جاء من المريخ. كان حسين قد حكى لي كل شيء ولم أرى فيه جديدا. هناك خيوط أو فيروسات تنمو بسرعة، ما الجديد؟ لقد أحضرت له الخيوط وقلت له إنها تنمو بسرعة، وبدأ هو العمل على أنها تنمو بسرعة، واليوم جاءني في هستيريا ليخبرني أن الخيوط تنمو بسرعة. أكره الذين ينسون قواعد اللعبة في منتصفها. بالنسبة لي لا توجد مشكلة، فإن مورد هذه الخيوط موجود ومتاح، فلا مشكلة في كونه أحرق بعضها. لكنه على كل حال طرح سؤالا مهما، لماذا لا تفعل هذا طيلة الوقت؟ لماذا لم تنمو إلا في تلك اللحظة؟ جلس بكر في توتر. كنت قد اتصلت به في عمله طالبا أن يوافيني على وجه السرعة. لا بأس، إنه ملكي الآن، يلعب على أرضي وبقواعدي. لهذا أخرجت منديلي أفرغ ما سال من قطرة العين في أنفي وسألته في حسم. هل اللي انت حكيته لي عن بداية المرض ده معاك هو الحقيقة؟ هو ده مرض؟ يا سيدي أقصد اللي بيحصل لك، يعني انت متأكد انك حكيت لي الحقيقة كاملة؟ حكى أنفه ليخفف الأدرينالين قليلا وقال أيوة اللي حكيته لك ده هو كل حاجة، هي دي الحقيقة كلها. نظرت إلى دكتور حسين ووجهت له الكلام، وهي طريقة يجيدها المحققون. عارف يا دكتور حسين، كل فترة كده يظهر لي واحد متخيل انه يقدر يخدعني، لكن بيطلع غلطان، ولا انت ايه رأيك يا دكتور؟ خليني أأكد لك اني مش هقدر ابدا اساعد واحد هو اصلا مش عايز يساعد نفسه ويقول لي الحقيقة كاملة. ودارت محادثة طويلة بيني ودكتور حسين عن كيف ان الناس مخادعون يكتمون الحقائق ثم يطالبونك باتخاذ قرار. وحكيت له عن مرضى جاءوا بقيء وعرق غزير وحدقات ضيقة يطلبون العون، وفي النهاية وبعد جهد جهيد تستنتج أنهم بالتأكيد تعاطوا أو تعرضوا لسم ما من السموم الفسفورية العضوية أورجانو فوسفورس. هنا فقط يتكلمون، يصارحونك بأنهم شربوا زجاجة بوليس النجدة من ساعة، فلماذا التزمتم الصمت؟ لماذا تريدون تعذيبي أيها الحمقى؟ قال دكتور حسين الذي التقط الخيط بسهولة: الناس فعلا أغبياء، بيخدعوك وهم عارفين إن ده مش هيفيدهم في أي حاجة، مفكرين الموضوع تسلية. ظللنا نحو 5 دقائق في عملية غسيل المخ هذه ودون أن نوجه كلمة واحدة للضيف. في النهاية نظرت إليه فوجدته شاحبا كئيبا، لو كان قد قتل رجلا فلسوف يعترف الآن. طيب، الحقيقة إن الموضوع كله بدأ في زمن معين ومكان معين، أو هو ده اللي بعتقده على الأقل. وراح يحكي لي، وفي هذه المرة لم يحك أنفه. لم يكن لدى بكر الكثير، لم يكن يعرف شيئا عن كيف بدأ الموضوع، لكنه يربط بينه وبين فقدانه الوعي قرب ذلك القبر في قرية معينة لن أذكر اسمها كي لا يقاضيني أهلها. لا توجد علامات قاطعة تقول إن القصة بدأت مع هذه الحادثة، أولى العلامات ظهرت بعد شهر أو أكثر، لكنه أصل الإنسان بيبقى عارف نفسه كويس. أنا عندي إحساس من بعد الحادثة دي إن أنا مش أنا، في بصمة معينة كده روحك ما بقتش موجودة، ما حدش يقدر يحس بيك غيرك. فيما بعد تذكرت هذا التعبير حين حدثني أحد أصدقائي ممن يتعاملون مع الكمبيوتر كيف أن برامج مكافحة الفيروسات تحتفظ ببصمة للكمبيوتر تعرف بها متى تسلل فيروس ما. إن تغيير البصمة يعني حدوث شيء لا يهم ما هو، لكن شيئا قد استجد، شيئا ليس على ما يرام. سألت بكر وأنا أقلب كوب الشاي الذي طلبته: طب السؤال الأهم هنا، أنت أصلا كنت بتعمل إيه في القرية؟ أنت أهلك من هناك؟ حك أنفه من جديد وقال وهو ينظر إلى كوب الشاي: لا، ما هو أنا أصلا من المنوفية، قصة القرية دي موضوع شخصي مش هيفيد في حاجة يعني، المهم أني أغمى عليا في مكان معين هناك وبعد ما صحيت ما بقتش أبدا زي ما كنت. طيب تقدر تودينا هناك؟ بتهيألي آه. نظرت متسائلا إلى حسين فقال وهو يبتسم بحرج: لا لا، اعفيني من المهمة دي، أنا فعلا مشغول قوي والقرية بعيدة جدا، المشوار ده مش أقل من يوم كامل. مقدرش ألومك، مش كل الناس عندها وقت فاضي زي كقاعدة، كل الناس مشغولون لا يجدون وقتا للتنفس. حينما أسمعهم يتكلمون أحسبني الشخص الوحيد التافه في هذا العالم، كلهم عظيم الأهمية بينما أنا بالفعل أملك طنا من الوقت. أتذكر عبارة أنيس منصور الرائعة: إن الوقت من ذهب، وأنا لدي الكثير جدا من الوقت لكن ليس عندي ذهب. هكذا تم ترتيب موعد الحملة المنتظرة، سنذهب أنا وبكر إلى تلك القرية البائسة التي لا أعرف علاقته بها، سأرى المكان الذي فقد وعيه فيه وأحاول استنتاج شيء. فيما بعد عرفت التالي: لسبب ما لم يستطع بكر أن يظل نائما في تلك الليلة، كان قلقا يتقلب كأنما ينام على فراش النابغة الذبيان الشهير، وفي 3 صباحا نهض، ثمة شيء يدعوه إلى أن يخرج من الدار، يذهب إلى الشقة المجاورة، يتفقد أطفاله هناك. لم يكن الخطر موجودا في الشقة المجاورة، كان موجودا في شقته هو، لأن الزوجة سوف تصحو من نومها بلا شك. عندها كيف يمكنك أن تجد عذرا تقنع به هذه الزوجة المتشككة؟ سوف تشحط عيناها حتى توشك على الخروج من المحجرين، وسوف ترتجف وتكرر السؤال عن السبب في خروجه في هذه الساعة، ربما اضطر لخنقها كي تهدأ قليلا، لكن النداء كان أقوى منه. هكذا أخذ المفتاح من المزهرية وبرفق فتح الباب ولم يغلقه منعا للضوضاء، اجتاز الممر إلى الشقة المجاورة، أولج المفتاح في الباب، أعاد القوابس إلى لوحة الكهرباء لأنه ينتزعها دائما طلبا للأمان. هذا الصوت. دخل إلى الحمام وفتح الضوء. الصوت يعلو. هنا تصلب في مكانه وقد أوشك قلبه على أن يتوقف. لقد كبرت هذه الأشياء، كبرت إلى حد مروع. بعضها صار بحجم كلب صغير، وبعضها صار بحجم وطول ذراعك لو كنت رياضيا. أما الأسوأ فهو أنها المرة الأولى التي بدأت ملامحها تتخذ شكلا حيا واضحا. هناك عين حمراء أو عينان، إنها ترمقك، ومن المؤكد أنها ترمقك. بعض الأهداب تحور ليصير شبيها بالمخلب، بعضها يبدو كأقدام الأخطبوط. ثمة صوت حاد غريب ينبعث من المغطس، أما عن الرائحة فحدث ولا حرج. هناك أحد هذه الأشياء يزحف فوق الجدار. لقد خرج من المغطس ويزحف إلى الجدار المقابل ليتسلق الملاط الأملس. هذا يعني أن لديه ما يشبه الممصات. فجأة خطر له أن ينظر لأعلى ففعل، وكان ما توقعه. فوق رأسه بالضبط يتدلى من السقف أحد هذه الأشياء المريعة، وقد تدلى منه ممس طويل يحاول الوصول إليه. انطلقت منه صرخة سرعان ما كتمها. لا يجب أن تصحو الزوجة على صرخته، هي التي لم تصحو على صوت فتح الباب. أغلق باب الحمام وقلبه يتواثب حتى اضطر إلى غلق فمه بإحكام. لن يندهش لو خرج قلبه من فمه ليقفز على البلاط كضفدع. كل شيء ممكن. وفجأة خطر له خاطر بهيج. هذا كابوس لا أكثر ولا أقل. كان نائما ثم صح من النوم ودخل الشقة. التفسير الوحيد هو أنه لم يصح بعد، إنه ما زال في الفراش يحلم. هكذا راضيا عن هذا الخاطر أغلق باب جاره وعاد إلى شقته. فقد ليجد امرأته واقفة في الصالة وقد تحولت إلى تمثال مجسد للرعب والشك. ميدوسا بشعرها المنكوش المخيف جاحظة العينين تقف في ضوء الصالة الخافت وتطلب منه تفسيرا. أحيانا يصيب الرعب الناس إلى درجة مبالغ فيها، تصيبنا بالرعب نحن أنفسنا. لكن المشكلة هنا هي أنه بدأ يفهم. لم يكن هذا كابوسا، كان واقعا، واقعا كئيبا. بكر، إيه اللي حصل؟ إيه اللي مطلعك برا استعاج؟ لم أكن فخورا بسيارتي الجديدة إلى هذا الحد. إنها كما لاحظتم مستعملة وليست في أفضل حال ممكن، وقد كنت مولعا بسيارتي القديمة، وصارت بيننا لغة تفاهم تشبه ما ينشأ بين زوجين عاشا معا 20 عاما. لقد فشلت تماما في جعل بكر يتكلم. إنه كئيب شاحب الوجه صموت، ولم أكن وقتها أعرف سبب هذا التبدل. كان من قبل متماسكا إلى حد ما، ولا أعتقد أن شيئا جديدا قد حدث. سألته بينما العربة تخرج من القاهرة. واضح أنك بقيت بتأجز من شغلك كتير الأيام دي. يغور الشغل ده، ما بحبوش، لو ما رفدونيش أنا اللي هستقيل. ثم عاد إلى الصمت. الواقع أنني حين أتذكر الأمر أجد أن هذا الرجل كان في غاية التماسك. حين ترى هذه الكائنات البشعة التي رآها وهو يعرف أنها خرجت من ذاته، فمن الطبيعي أن تنهار تماما. الحقيقة أن بكر كان أكثر وعورة وعمقا مما تصورت. كان أشبه ببئر يخفي أسرارا عديدة، أو كما يحلو للإنجليز القول هو جبل جليدي آيسبرغ لا نرى إلا قمته. طالت الرحلة، طالت. أنا بطبعي أمكث القيادة لفترة طويلة، وقد كان المشوار شاقا بحق. في النهاية ظهرت القرية. كنا نسأل كل من يقابلنا عن مكان المقابر. إن بكر يعرف القرية لكنه ليس خبيرا بها، وهو لا يعرف كيف نتجه إلى المقابر. وقد ساعدنا هذا على إطفاء سبب لقدومنا. السبب مهم جدا في الريف، لأن كل القرية بلا مبالغة تخرج لمراقبتك في شك. الكل يشعر بحق إلهي في التدخل فيما لا يعنيه. فجأة صارت للإنسان مهمة واحدة في الحياة هي معرفة ماذا تريد. لم يعد أحد يأكل أو يشرب أو يعمل، ولم تعد هناك هموم أو مشاكل ما عداك. عشرات يدنون من نافذة السيارة ليسألوك: أنت عايز مين هنا أباه؟ فأقول راسما ابتسامة على وجهي: أبر جماعة شرشيرة، أصلهم قريبنا من بعيد وجايين نزورهم. هذا لأن اسم عبد السلام شرشيرة هو الاسم الوحيد الذي يحتفظ به بكر في ذاكرته. هو فقد الوعي وكان يرى شاهد ذلك القبر. هذا من ناحية يجعلنا نعرف الموضع، ومن ناحية أخرى يجعلنا غير غريبين عن القرية. يفكر المتطوع ماليا ويعبث تحت اللبدة التي يرتديها ويتساءل: عبد السلام شرشير. ثم يفرد ذراعه ويشير إلى اتجاه ما، أو يمسك بصبي متسخ شرس من قفاه ويصفعه ويأمره: يالي خدهم يالي لتربة شرشيرة. ويثب الصبي إلى المقعد الخلفي للسيارة ليرشدنا، لكن هذا لا يشبع النفوس هنا، فلا تلبث أن تقابل من يدس رأسه في النافذة ويسألك: عايز مين هنا يا باه؟ هكذا يمر الوقت والسيارة تتسلق تلالا وتهبط وديانا، كل ياي ومسمار فيها يائن، وأنت تحاول ألا تدهم عنزة عابثة أو دجاجة ضالة أو طفلا يزحف، لأن معنى هذا أن تلقى حتفك بالفؤوس خلال 30 ثانية. كنت أنا قد وصلت إلى استنتاج مهم بعد عشرات الوجوه التي أرشدتنا لوجهتنا: لا أحد يعرف بكر في هذه القرية. فما معنى أنه كان منهمكا بأمور شخصية فيها؟ لماذا جاءها أصلا؟ لن يجيب عن هذه النقطة لو سألته، لكنه سيفرغ أحشاءه فيما بعد، أعرف أنه سينهار وسيفعلها. في النهاية ترى منظر المقابر البهيج يمتد أمام عينيك، ويهتف الصبي من المقعد الخلفي: أيوة وقف هنا يا بيه، تعال بقى أوريك التربة. جذبت فرملة اليد التي لا تعمل وترجلنا، ومشينا بعض الوقت خلف الصبي. كانت هناك مجموعة من الأشجار، ما هو أقرب إلى ممر ضيق طويل، وسمعت أنة فنظرت لمصدرها. كان بكر يتأمل الأشجار وقد تقلصت شفتاه، وخطر لي: هذا الرجل يتذكر شيئا ما، أنا متأكد من هذا، لقد كان هنا لكنه نسي. هناك فرجة بين الأشجار اجتازها الصبي برشاقة، ووقفنا نحن كأبلهين. الحقيقة أن الفرجة ضيقة جدا، خلفها منحدر واضح، هذا يعني أنه بعدما تتمزق ثيابك بين الشجرتين سوف تنحدر في التراب أو الطين مسافة لا بأس بها. ما فيش طريقة أسهل من دي، مش معقولة يعني كل واحد جاي يزور تربة حيلعب الأكروبات دي. ما هو ده أقصر وأسرع طريق يا بيه، يلا خلاص قربنا. توكلت على الله ونظرت إلى بكر، لكنه كان يعيش أسوأ حالاته، ماذا يخفيه عني بالضبط؟ وهكذا قررت أن أبدأ أنا، لابد بالنسبة للياقتي البدنية من شخص ينتظر خلفي ليجرني من عنقي لو انحشرت أو تعثرت. بصعوبة مررت بين الفرجة، وبصعوبة أكثر نجحت في ألا أطير عبر المنحدر، وفي النهاية وجدت أنني أقف وسط المقابر بالضبط، وقد صارت بذلتي قصيرة الأكمام رمادية من فرط الغبار. بعد قليل لحق بي بكر وهو يلهث، وقف ينظر حوله في حيرة، ثم سأل الغلام مرتابا: هو يعني ما فيش فتحة تانية بتطلع على التراب غير دي؟ قال الغلام وهو يلوك الثمرة الجميز لا أدري من أين ظفر بها: في يا بيه، بس بسم الله الرحمن الرحيم محدش بيقرب منها. انت بتاكل ايه؟ جميز، في شجرة جميز هنا، خد دقها هتحبها. شكرا، افضل النخسرة الاول. شد شعره في جنون كأنه تسكانيني وقد سمع عازفا يعزف لحنا نشازا، وصاح: تغسل ايه يا بيه، دي شجرة بتتغذى من التراب، ما تغسلهاش ابدا لتضيع حلاوة طعمها. كان هذا كافيا كي أعيد له الثمرة وأسأله وأنا أبتلع ريقي عن مكان القبر، فقال وهو يشير إلى شاهد: هناك هو عبد السلام شرشيرة. سأله بكر وهو يشير إلى قبر آخر جوار الأشجار: وده أعوذ بالله يا بيه، ما تتكلمش عنه وما تقربش منه. بسم الله الرحمن الرحيم، محدش بيقرب منه في القرية كلها. اشمعنى؟ ما تسألش يا بيه، اللهم احفظنا. وتفل في سطر جلبابه المتسخ. مددت يدي ودسست في يد الغلام قطعتي عملة، فانطلق يركض مبتعدا. واستدرت إلى بكر الذي لم يرفع عينيه عن القبر وقلت: هو أصلا تلاقيه ما يعرفش كالعادة، قصة القبر المحرم اللي بتتوارثه الأجيال والكل بيخاف منه، ولو جيت سألت نص رجالة القرية هتلاقي محدش فيهم أصلا عارف السبب. أنا أغمى عليا فوق القبر ده بالذات. ثم نظر إلى السماء وهمس: مش ملاحظ حاجة غريبة؟ لا. حاجتي السماء كلها حمام بيطير في كل حتة، ليه مفيش ولا حمامة واحدة بتطير فوق القبر ده؟ والمكان كله دبان، شايف دبانة واحدة فوق القبر ده؟ على ضوء الغروب الأرجواني صب لنا الشيخ عارف بعض الشاي في كوبين مبتلين، وناول كل منا واحدا، ثم إنه سحب بضعة أنفاس قوية من الجوزة التي يحتضنها في حب كأنها قيثار وقال: كل ده كلام يا بيه، لكن محدش عارف الحقيقة فين، ولا حد بيتجرأ إنه يسأل. كان الشيخ عارف هو اللحاد الذي وجدنا الغرفة التي يقيم فيها عند مدخل المقبرة. كان عجوزا طيبا، له أسنان ذهبية وبال رائق كف عن الاهتمام بأي شيء. كان جالسا على باب الغرفة الطينية والجوزة على حجره، بينما النار تشتعل في حفرة بها بعض جذوع الخشب المتفحمة، وقد أراح على حافة الحفرة فوق حجرين براد شاي كان أزرق، إنه الآن أسود لكن رائحته عطرة للغاية. سألته وأنا أرشف الشاي في شغف: لكن أنت متأكد أن في حاجة مرعبة مدفونة هنا صح؟ والله يا بيه مش عارف، ده كلام قاله لأبويا وهو سمعه من أبوه، بيقولوا أنه كان شيطان أو جن، المهم أن الرجالة حصروه قتلوه ودفنوه هنا. الكلام ده من 100 سنة على الأقل. المهم إن أهلنا ربونا على إن القبر ده محرم علينا نقرب منه، وأنا ربيت ابني على كده برضه، واعتقد إنه حيربي ابنه على كده. بس بيني وبينك أنا بيتهيالي إن التربة دي ما فيهاش حاجة أصلا. طب إحنا عايزين نعرف إيه اللي في التربة دي، نعمل إيه؟ صلي على النبي يا بيه. عليه الصلاة والسلام يا سيدي. أنا ما أقدرش أساعدك في حاجة زي دي، لو الأهالي عرفوا اللي أنت عايز تعمله ده هيطير فيها رقاب، بس في نفس الوقت أنا ما اعتقدش إن التربة دي فيها حاجة، فكده مش هنبقى بننتهك حرمة الميت. أنا أقدر أدلك على حد يساعدك قصاد فلوس، بس طبعاً لازم نستنى لما الدنيا تعتم. ماشي، اي مبلغ تطلبه. ابتسم العجوز طويلا ثم نهض مترنحا وتورى خلف الغرفة. هنا هتفت في بكر: دي جريمة في نظر القانون وكمان في نظر اهل القرية، ده احنا احسن لنا يتقبض علينا احسن ما اهل القرية يمسكونا. احنا خلاص عرفنا ان في حاجة في التربة، كفاية كده وخلينا نمشي الله يخليك. مش قبل ما افهم، انت سهل عليك تقول الكلام ده، لان مش انت اللي كل ما تقع منك حتة تتحول لوحش. مش وحوش، فيروسات. بتقول ايه؟ ما تركز، بفكر بصوت عالي. بعد قليل ارتجت الارض. لا، لم يكن هذا الاخ جودزيلا وقد قرر ان يزور مصر، وليته كان. كان رجلا يشبه باب حجرتك في كل شيء، الحجم والملامح والعينين. جاء وراء الشيخ عارف وهو ينظر لنا بريبة: ده سعد، هو اللي هيساعدك، بس ما تنسوش تدولوا عرقه. أدركت على الفور أن سعد نابش قبور محترف، كلهم يحمل ذات السمات وله ذات البنية، فقد عرفت الكثيرين منهم بحكم مهنتي. يبدو أن لهم نقابة ما تشترط هذا المظهر، فقد يتظاهر الرجلان بالبراءة بينما هما فعل الشيء ذاته عشرات المرات. إن التظاهر بالبراءة والخوف مجرد طريقة لرفع السعر، وبالنسبة لهؤلاء القوم يكون الخوف من الأشباح والمسوخ نوعا من الميوعة. على كل أنا أفضل هذا، سيكون الأمر مأمونا مع محترف. لكن قطعت علي أفكاري رؤية النظرة في عيني بكر. النظرة في عيني سعد كذلك لم تكن مريحة. لقد فوجئ الرجلان ببعضهما هنا، ومن الجلي أن بكر عرف سعد، هذا واضح، لكن متى وأين؟ لم أحاول أن أسأل. دامت الجلسة ساعة أو ساعتين حتى صار الظلام دامسا. من بعيد ترى أضواء القرية المتناثرة، طبعا ليست في كثافة أضواء المدينة، وهي أضواء ستبقى 3 ساعات أخرى ثم يسود الظلام. قلت لبكر وأنا أشرب كوبا آخر من الشاي: نسيت أقولك، أنا أسوأ واحد ممكن يسوق بالليل. لو النهار جه علينا وما لقيناش نفسنا في نص الترعة، اعتبر نفسك محظوظ. أنا مش قلقان، أعتقد في 1000 سبب يخلينا نموت قبل ما نوصل للمرحلة دي. ولم أعرف كم كان صادقا في هذه الكلمة إلا فيما بعد. بعد قليل نظر لنا الشيخ عارف وقال وهو يثبت حجرا على الجوزة: يلا يا رجالة اتحركوا، بس ما تطولوش. انت قلت عايز تبص بصة، بص بسرعة وامشوا. وخرجنا في الظلام إلى المقبرة الممتدة أمامنا، أغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وتكتمل الملحمة عن مطاريد الجبل. كان سعد هذا يتقدمنا وفي يده كلوب وفي اليد الأخرى رفش. أتبعه أنا ثم بكر يحمل رفشا آخر. أخيرا نقف عند القبر المشؤوم. يضع سعد الكلوب على الأرض، يشمر عن ذراعيه ويبدأ العمل. خلصنا منه. لا احنا بس سجناه، انما ممكن يتحرر. مش هيتحرر ابدا طول ما احنا على وش الارض. يجب هنا ان اذكر عدة اشياء. اولا، كانت هناك قطرات دم جافة على كل شيء، لم أفهم سببها، لكن القارئ يذكر طبعا إنه الدم الذي سال من بكر حين سقط هناك. ثانيا، كان التراب مخلخلا بشدة. خطر لي أن هناك فئران أو حشرات ما، لكن كما قلت آنفا كان هذا القبر خارجا عن نطاق الإمكانيات البيولوجية. باختصار، كانت الحيوانات والحشرات أذكى من أن تقترب منه، وغريزة الحيوان لا تخطئ. هذا هو ما يسبب الذعر والتوجس كلما انتفض القط أو راح الكلب يعوي بلا سبب. ثالثا، بدا لنا أن القبر خال فعلا. كانت هناك أحجار لكن لا أثر لأي بقايا عضوية أو عظام. خطر لي أن القبر لم يكن خاويا من قبل، وخطر لي كذلك خاطر مرعب إن القبر خاو لأن الشيء الذي كان فيه موجود في بكر الآن. هل لديك تفسير آخر؟ كنت كما تتوقع في أسوأ حال، لأن كل الغبار المتصاعد حرك الحساسية لدي. صار أنفي يسيل وعيناي تدمعان ولم تكن القطرات معي. توقف سعد عن العمل وجفف عرقه ثم قال لي بصوته الغليظ: روح يا بيه للشيخ عارف وقول له يديك حبل. وليه ما روحش أنا؟ أنا بحفر وانت بتساعدني، الراجل ده أضعف واحد فينا، خليه يعمل أي حاجة. كان هذا مهينا لكرامتي، لكن كلامه منطقي. لا جدوى لي إلا كجندي مراسلة أو صبي بقال، فالأفعل كما قال. أخرجت قداحتي ورحت أتحسس طريقي عائدا عبر المقبرة إلى غرفة اللحاد إياها. لحسن الحظ لم تكن المسافة طويلة، لأن الرحلة لم تكن بهيجة كما لكم أن تتصوروا. لكن الرجل لم يكن هناك. كانت الغرفة مفتوحة لكنه لم يكن فيها. صحت بصوت عال: شيخ عارف. هكذا خفضت صوتي قليلا وعاودت النداء: يا شيخ عارف، هذا هو السبب في أنني لم أسمع الصرخة، أو سمعتها لكني لم أتبينها وسط الصدى. صوت حشرجة ثم صمت رهيب يغمر المكان من جديد. عدت أتحسس طريقي عائدا. هناك أرى بقعة الضوء المخيفة التي يسببها الكلوب، الرهبة والروعة وجهان لعملة واحدة. هناك رسام هولندي تخصص في هذا النوع من الإضاءة، لكنني لا أذكر اسمه. هل فيرمير؟ نعم هو. لكن أين ذهب سعد؟ ما أراه هو بكر يقف وحده ويرفع الكلوب ناظرا إلى داخل القبر. دنوت منه وقد أحرقت القداحة أناملي وقلت: فين الراجل؟ كان يرتجف كورقة، لكنه هز رأسه في ادعاء لا مبالاة وقال: مش عارف، تلاقيه بيفك زنقته في أي حتة. أنا ما لقيتش الشيخ عارف. مش مهم، سيبك منه، تعالى نبص احنا بنفسنا. لاحظت أنه مرهق وأنه يعرق بشدة، كما لاحظت أن ثيابه لم تعد مهندمة. القميص غادر السروال والبنطال مغبر، لكننا ننبش قبرا على كل حال، فلا أعتقد أن الأناقة شيء مهم. دنوت مع بكر من القبر المفتوح وقربنا الكلوب أكثر. قال لي وهو يلهث بلا انقطاع: أنا شاكك في الصخور دي، أنت عمرك شفت قبر محشي صخور كده؟ عندك مانع يعني؟ لا لا لا. قالها وهو يهوي بالرفش على أحد هذه الصخور فيشطره نصفين. لقد انفتح الجحيم ليصب حممه على رؤوسنا. أين أنت يا هوميروس لتصف لنا هذا المشهد؟ أين أبو العلاء المعري لينظم لزومياته؟ إن تلك الصخور كانت حية، كانت بيروسات مكتملة النمو، لكن الغبار يكسوها. الآن يمكننا أن نفهم كيف تبدو هذه الأشياء، لا يمكن أن تصفها بدقة مهما حاولت. إنها متغيرة الأشكال، لكن لها أكثر من ذراع مخلبية تخرج من هذا الموضع ثم تغيب في الجسد لتخرج من موضع آخر بسرعة مذهلة. حركة بروتوبلازمية صاعقة تذكرك بالأميبة تحت المجهر مع فارق السرعة والحجم. إن لها عيونا شريرة حمراء ترمقك في جشع. إنها مغطاة بتلك الأهداب الطويلة، لكنها تستعملها بشكل أو بآخر كل ثانية. إنها تركض وتزحف وتتسلق. صرخت وأنا أتراجع للوراء: حسن اوعى تسيبها تهرب، اضربها. ورحنا ننهال على هذه الأشياء بالرفشين. كان قتلها صعبا. الأسوأ هو أنك لا تعرف إن كان هذا قتلا أم لا، ربما هي تتفتت لتعود. كتلة بروتوبلازمية لن يحدث إلا أن تنقسم إلى نصفين. كانت عملية مرهقة واستغرقت وقتا طويلا. بعضها كان يحاول انتزاع الرفش منك، وبعضها كان يمد مخلبه نحو سروالك. في النهاية تراجعت وجلست على الأرض ووضعت القرص إياه تحت لساني، لأنني لم أعد أتحمل أكثر. بكر يواصل العمل وهو يلهث، يبدو أن قلبه في حالة ممتازة. قال وهو يلهث ويسترد أنفاسه: لو كنت شفت المشهد ده في فيلم رعب كنت قلت على المخرج يبالغ وسبت السينما ومشيت. الفيلم اللي أنا عايشه ده ملوش مخرج إلا الموت. ثم خطرت لي فكرة: النار دائما ما تبرهن على أنها الحليف القوي لي في تلك العوالم الرهيبة. هذه الأجسام لا تموت كما يبدو. أحدها مقلوب الآن يرمقني بعينين حمراوين في حدة، ومن الواضح أنه سينهض في أي لحظة. هكذا تناولت الكلوب وأطفأته، ثم بحثت عن صمامه ورحت أسكب الكيروسين فوق هذه الأشياء. حضر الولاعة. لا لا لا لا لا لا بلاش، القرية كلها هتشوف النار، هيجوا كلهم. عشان كده الجزء التاني من الخطة إننا نجري على العربية أول ما النار تولع. استعد، 1 2 3 يلا على العربية. ولمست السائل المتناثر على الأرض باللهب. مزية الكيروسين هي أنه يعطيك فرصة، لا ينفجر فجأة كالبنزين. إنه ذلك الخيط الذي يزحف على الأرض ثم ينتشر. ورأيت هياج هذه المخلوقات كأنها فئران في سفينة محترقة، أو الصراصير في فرن اشتعل فجأة بعد أعوام من النسيان. يلا على العربية. لكنني لم أجده، لم يكن واقفا جواري على الإطلاق. ما معنى هذا؟ هل هذا واحد آخر قد عض التراب كما يقول الإنجليز؟ بحثت وبحثت، النار ترتفع، السماء بدأت تضيء بذلك الوهج البرتقالي. لابد أن القرية كلها تراه الآن، لابد أنهم يغادرون ديارهم. كل منهم يضع الجلباب فوق السروال ذي التكة ويخرج من الدار. لابد من أن أرحل، إن شتى المتاعب تنتظرني لو بقيت هنا. رحت أمشي مسرعا بين شواهد القبور، الإضاءة تسمح لي بأن أعرف أين أنا. القبر الذي صرت أسعد كلما رأيته كأنه صديق قديم، قبر المرحوم عبد السلام أحمد شرشيرة، توفي يوم العاشر من شوال 1382. هذه هي الفرشة بين الأشجار. تسلقت المنحدر وقد بدأ قلبي يخفق كطبل. إن النيتروغليسرين يؤدي عمله حتى هذه اللحظة، لكن من يضمن لي؟ أجتاز الفرجة الضيقة. هذه هي سيارتي، واقفة كالشبح في الظلام حيث تركتها. ثمة كلب أسود يجلس على الكبوت ويربقني في شك. لم أبالي به ودخلتها وأغلقت الباب. شعرت ببعض الراحة وأنا أشم رائحتها المميزة وأشعر بدفئها، برغم علمي التام أنني لن أستطيع أن أشغل المحرك. لماذا؟ لأن القصة دائما هكذا. ألسنا في قصة مرعبة؟ ألم أقل لكم؟ الكلب أصيب بالهلع فجرى مبتعدا. أنظر للسماء فأرى الوهج البرتقالي من خلف حزام الأشجار. لابد أن الخبر ينتقل الآن. يجب أن تكارك، قالها لي الأسطى خميس الميكانيكي يوما ما، ولم أفهم هذا الفعل العجيب. كارك مكاركة فهو مكارك، لكن الأمر يستحق المحاولة، فلأكارك. لا تبالغ حتى لا تشرق السيارة، قالها لي الأسطى عرف يوما ما، ولم أفهم كيف تشرق العربة، لكن النصيحة جديرة باتباعها. لو شرقت السيارة الآن لكانت كارثة. الحمد لله، شكرا لكل الأسطوات الذين خربوا بيتي ونهبوني، لكنهم منحوني علمهم. لا وقت للانتظار، فلأتحرك. السيارة جامدة كالصخر، باردة كقلب حبيبتك، لكن يجب أن تلين. وانطلقت أعبر هذه المساحات الوعرة. كنت قد قدرت طريقا أسهل لا يمر بالقرية. لا تنسى أن المدافن تكون خارج القرية، لا ضرورة لعبور طرقاتها إذن كما فعلنا لحظة مجيئنا. لقد صرت أكثر حكمة. لم أتنفس الصعداء إلا حين رأيت معالم الطريق الزراعي. هل تخليت عن بكر؟ لا، لم أفعل، هو من تخلى عني، والسبب لا أعرفه. لم يكن الموقف ليصير أفضل لو انتظرت حتى يحاصرنا أهل القرية. أنا الآن أحتاج إلى قدر غير عادي من الحظ كي لا ألقى حتفي على الطريق. النوم يداعب جفني مع إرهاق وتوتر عصبي شديدين. طبعا تعرفون أنني لم أمت، ما دمت أمامكم الآن أستكمل قصتي. وحيدا في الشرفة في السادسة صباحا، أرمق الشارع الخالي وأتحسس كوب الشاي في نهم. لا صوت إلا حياة بطيئة بدأت تدب. لم يكن هناك باعة جائلون في شارعنا، وليتهم كانوا. لا شيء يشعرك بالبكور مثل هؤلاء القوم الطيبين، يخرجون مع الفجر وكلهم إيمان بعدالة توزيع الأرزاق وأن من خلقهم لن ينساهم. يختلف هذا النهار الباسم عن ليلتي الشنيعة، بالتأكيد يختلف. كنت قد كونت فكرة لا بأس بها عن الموقف. لسبب لا أعرفه نزف بكر دمه فوق هذا القبر في تلك القرية. هذا القبر كان يحوي بقايا كائن شنيع عاش في القرية منذ 100 عام أو أكثر، فأيقظه الدم وتغلغل بشكل ما في جسد بكر. وما حدث لبكر كان وسيلة من وسائل التكاثر كأي فطر أو نبات. يبدو أن أسنان بكر صارت بذورا تنمو بدورها لتخرج منها كائنات أخرى. ولكن أين بكر من كل هذا؟ هنا دق جرس الهاتف فاتجهت متوجسا. مكالمات السادسة صباحا لا تعني إلا الموت أو الموت أو الموت. ألو؟ دكتور رفعت، بكر عندك؟ إنها الزوجة إذن، وبكر لم يعد كما توقعت. لابد أنها وجدت رقم هاتفي في دفتر الأرقام. لا يا مدام، هو أكيد عند حد من أصحابه. أنت متأكد أنه مش عندك؟ ده عمره ما قضى ليلة برا البيت إلا لما راح القرية دي. لو عايزة تفتشيني أنا تحت أمرك. هذه كارثة أخرى، أنا الوحيد الذي يعرف مكانه الأخير، فلو طالت غيبته لكان علي أن أبلغ الشرطة، وعندها سيضحكون كثيرا وهم يسمعون قصتي عن نبش القبر وحرق محتوياته للخلاص من الفيروسات. هكذا وضعت السماعة مهموما وبدأت تحضير الإفطار. لدي طبق فول في الثلاجة يعود إلى العصر الأشوري. لا يوجد سمن، إذن هو الزيت. لا يوجد، إذن فليموت قيصر. دكتور رفعت الحقني، في دخان كتير جاي من الشقة اللي جنبنا. دخان؟ انت متأكدة؟ وانا بكلمك كنت شم ريحة شياط، فخرجت اتأكد لقيت الدخان جاي من تحت الباب، العمارة بتتحرق. كنت متأكدا من ان هذه المرأة تملك افضل انف في التاريخ، هذا ما يناسب طبيعتها المتشككة. طب اطلب المطافي حالا. ارجوك اطلبها انت، انا معرفش ازاي ومش عارفة اتحكم في اعصابي. انا جاي حالا، بس اطمني الدخان ده معناه ان جوزك بخير. ووضعت السماعة. لسبب ما اعتبرت هذه المرأة انني وكيل زوجها، فلن استبعد ان تطلب مني اصلاح صنبور المطبخ او تبديل انبوب البوتاجاز. لا الومها على كل حال. وطلبت المطافي، اعطيتهم العنوان من الذاكرة. وفي الطريق الى داره كنت افكر، لقد تمكن من الفرار والعودة، لا أعرف كيف لكنه فعلها، ومن المفهوم أنه عاد إلى شقة جاره ليتخلص من المزيد من هذه الفيروسات. لابد أنها صارت مريعة بعد تلك الفترة، كان قد وجد أن النار حل ناجح فلجأ إليه. عندما وصلت البناية وجدت عربة المطافي هنالك، وقد احتشد عدد لا بأس به ممن لا عمل لهم، يأتون من لا مكان ويتفرقون في الأثير بعد هذا. صعدت في الدرج لأجد المشهد المعتاد، الماء يغرق الدرج والزحام والدخان. باب الشقة مهشم ومن الداخل يتصاعد الدخان، لكن الجزء الدرامي من الموضع قد انتهى كما توقعت، فلم يهتم بي أحد. وأنا أشق طريقي وسط الفضوليين إلى الحمام، هناك كانت أكثف سحابة ممكنة، وعلى الأرض تكومت أجسام متفحمة لا تعرف كنهها. كل ما توقعته تم حرفيا. الآن حان وقت الرحيل قبل أي أسئلة فضولية، أسئلة من الشرطة أو من الزوجة. على الأقل أنا مطمئن إلى أنها بخير. في العاشرة مساء جاءني هاتف منه. صحت في الهاتف وأنا أجفف عرقي. أنت رحت فين امبارح يا مجنون أنت؟ أنا ما قدرش أستنى أكتر من كده لحد ما تطير رقبتي بأول فاس. أنت سبتني في أسوأ لحظة ممكن تتخيلها. أنا افتكرت كل حاجة وأعتقد أنك اتصرفت صح، بس أنا مش بتصل بيك عشان أطمن عليك، أنا عايز أقابلك حالا. كنت لم أتناول غذائي بعد. إن الغداء بعد العاشرة مساء عادة محببة أمارسها أحيانا، لهذا حاولت التملص منه لكنه كان مصرا. إذن أين نلتقي يا سيدي؟ حدد لي مكانا عجيبا بحق في حي قريب من داره، هناك شارع أعطاني اسمه، في نهايته يوجد مصنع ثلج مهجور لكن بابه الخلفي مفتوح، يمكن أن نلتقي هناك بعد ساعة. قلت له في غيظ، وحتجيب البضاعة معك؟ بضاعة ايه؟ ما انت محسسني انك هتسلمني شنطة مخدرات. ما تقلقش، في سبب معين مخليني مش عايز حد يشوفني، خليك واثق فيا وتعرف الميعاد. هكذا وضعت السماعة شاردا. طبعا كان بوسعي ألا أذهب، لكني لسبب ما قدرت أنه اللقاء الأخير بيننا، وعلى الأرجح هو اللقاء الذي سيفسر لي كل شيء. من أنا كي أرفض؟ منذ قضيت ليلتي جوار تابوت الكونت دراكولا كي أعرف، وحتى هذه اللحظة كانت الرغبة في اكتساب خبرة جديدة هي الشيطان الذي يحركني. ثم من قال إنه سيؤذيني؟ إنه رجل مصدوم واهن. أضف لهذا أن تلك اللقاءات في المصانع المهجورة لا يحدث فيها شيء إلا في السينما. لقد أفسدت الأفلام عقلي دون شك. وهكذا وجدت نفسي أركب سيارتي وأتجه إلى العنوان المذكور. كنت قد حملت كشافا لأنني قدرت أن الظلام سيكون دامسا. بالفعل كانت المنطقة رهيبة، ظلام دامس، مجار طافحة تلعب بالنسبة لي نفس الدور المخيف الذي تلعبه المستنقعات في القصص الغربية، كلاب ضالة تنبح. لهذا حرصت على أن أقف سيارتي بالضبط أمام باب المصنع الخلفي كي لا ألوث حذائي أو يعقرني كلب ما. ترجلت ودلفت من الباب الذي يصلح بالفعل لأحد أفلام المافيا. المصنع عبارة عن ساحة واسعة مظلمة أمامي. في هذه الأماكن يتم القتل في أفلام المافيا وتوضع الضحية في الثلج. لن ألبث أن أرى جاك الأعور أو مارشيلو الأخنف حاملا بندقية ليخبرني أن الأسرة غاضبة، لكن لم يحدث شيء من هذا. كانت هناك بيارات عديدة في الأرض. طبعا مصنع الثلج يجب أن يكون على اتصال مباشر بما تحت الأرض أو شبكة المجاري، فلأكن أكثر حذرا. مشيت بضع خطوات ثم توقفت. توقفت لأنني لم أرغب في أن أدوس الجثة. طبعا كان رجلا في الخمسين من عمره، تبدو عليه أمارات النعمة والثراء قبل أن يكف عن ذلك، وكانت عيناه شاخصتين تنظران للسقف في رعب. لكني عجزت عن تبين أي جروح في هذا الجسد. ليس هذا سهلا وسط هذا الظلام. هل رأيته من قبل؟ إن الموت يشوه الوجوه، لكني متأكد من أنني لا أعرفه. هذا هو الكمين إذن. سوف يضاء المكان ويصيح ضابط ما: استسلم يا برعي، المكان محاصر من كل جهة، لماذا قتلته؟ للمرة الثالثة كنت مخطئا، فلم يحدث شيء من هذا. فقد سمعت صوت بكر يتكلم. رفعت عيني فوجدته واقفا مستندا إلى عمود خشبي، وقد دس يديه في جيبه وكان يتكلم كأنما هو يحلم. شكري يا أبو زيد، مدير شركة من شركات التأمين اللي سمعتها وحشة، وبالمناسبة كمدير القديم. ثم اتجه نحوي قليلا فأشفلت. ما تخافش، انت مش عدوي، انا هحكي لك القصة كلها. يعني انا كان عندي حق، انت مخبي عني الحقيقة. حقيقتي انا ما افتكرتش اي حاجة من القصة دي الا يعني انا كان عندي ما تقاطعنيش وسيبني احكي لك. لأسباب يطول شرحها، الواحد بيجيله احساس كده في سن معين انه ما عاش حياته، انه محتاج فلوس كتير عشان يعرف يعيش. أنا كنت محاسب في شركة تأمين، وشكري كان مديري، والأسباب يطول شرحها برضو تقدر تقول لقينا بعض. ميولنا كانت واحدة، أنا شخصيتي ضعيفة، صعب أقاوم الإغراء، اشتغلت معاه شغل كله نصب. ما كانش ينفع اشتغل لوحده لأن أنا كنت أشطر وأذكى. قدرنا نلفق كتير من حسابات العملاء، كنت بتلعب بأي حاجة تقع تحت إيدي، وبدأت أمسك فلوس، فلوس بجد، مش الفلوس اللي آخرها تخلص على البقال والجزار والمكواجي. رجلي عرفت طريق البنك الأول مرة، لكن الفساد له ريحة، ريحة زي ريحة المجاري بالظبط لما بتعبي الشارع. وبدأ الغش اللي في الدفاتر يبان. وقتها شكري قرر أنه ينفد بجلده، يلعب اللعبة المشهورة بتاعت كبش الفدا. اتفصلت من الشركة، والموضوع بقى واضح أن البوليس هيخش فيه، وبكده لقيت نفسي واحد عنده 45 سنة من غير شغل ومتهدد بالسجن في أي لحظة. ما كنتش خايف من السجن على قد ما كنت خايف ان مراتي تعرف الحقيقة. دي بتشك في صورتها في المراية، ولا بنتي اللي بعد 10 سنين مش هعرف اجوزها عشان سمعت ابوها. طبعا انا كنت متهور، بس انا مش غبي، ما خرجتش من الشركة كده ايد ورا وايد قدام. اخدت معايا اوراق مهمة تثبت ان شكري متورط معايا في القصة كلها، واتصلت بيه وقلت له انا مش هدخل السجن لوحدي، ما انا بقالي سنة من غير شغل ودايما متهدد ان ادخل السجن في اي لحظة. كان لازم اهدده عشان يعمل المستحيل انه ينقذني. هنا بقى يجي الجزء الساذج من قصة، جزء اللي يثبت لك قد ايه انا غبي. طلب مني اقابله في قريته عشان نتكلم من غير ما حد يشوفنا، ووعدني انه هيقدم لي حل يرضيني، وانه ممكن يعمل اي حاجة الا انه يرجعني للشغل عشان دي حاجة مش بايده دلوقتي. مراتي قالت لي قبل كده اني ببالغ في ثقتي بالناس، بس لا، انا كنت ببالغ ساعتها في ثقتي بنفسي. رحت له بكل سذاجة لبيته في القرية وقضيت اليوم هناك. كان بيحاول يقنعني ان اديله الورق، بس انا كنت متمسك بالكارت الاخير ده لاخر لحظة. كنت غبي، ما خدتش بالي ان عدد الرجال عمالين بيزيدوا في الطرقة اللي بره، رجالة باين على وشوشهم الشر. ما كنتش واخد بالي من النظرات اللي بينهم وبينه، اللي تحس ان جواها كلام اوامر محدش فاهمها غيرهم. بعد وقت عرفت انه مأجر الرجالة دي عشان يجبروني ادلهم على مكان الورق. ما كانتش نيته يقتلني عشان ما يدخلش نفسه في مصيبة مش قدها. لما خدت بالي اني متحاصر، رد فعلي كان زي الحيوانات، ما حسيتش بنفسي غير وانا بنط وبضرب واحد فيهم. الراجل ما اتحكمش في اعصابه وغرس السكينه في صدري، بس انا جيت على نفسي اتحملت عشان اهرب، وفضلت اجري لحد ما حظي الاسود وصلني للقبر ده. ساعتها بطلوا يطاردوني، اكيد كانوا عارفين، وواضح اني نزفت كتير هناك. اكيد ده هو اللي صح الشيء العجيب اللي انا حاسس بيه جوايا دلوقتي. اللي حصل لما فقت هو اني نسيت كل حاجة عن شكري والرجالة اللي كانت بتجري ورايا، وحتى ما كانش فيه جرح في صدري ولا حاجة، كل حاجة كانت كويسة. رجعت من القرية من غير ما حد يلاحظ، ولقيت ان ليه حساب في البنك فبقيت اصرف منه. انت عارف اللي حصل بعد كده، الشيء الغريب ده استعملني عشان يتكاثر لحد اليوم اللي رحنا في القرية. ساعتها بس بدأت افتكر، وافتكرت اكتر لما شفت سعد ده، لأنه كان من ضمن الرجالة اللي شكري أجره. لما وزعك سعد عشان تجيب حبدة كان عايز يستفرد بيا، عينه كانت بتطق شرار، كان باين أنه عايز يخلص مني عشان أنا كنت شاهد على اللي حصل، وطبعا الدور كان هيجي عليك بعدي على طول. وساعتها جسمي ما بقاش بتاعي، ما كنتش أنا أبدا اللي بتحكم فيه، خرجت الخيوط المرعبة دي من كل حتة فيا. شفت مشهد مرعب، اتقطع في الكلب اللي اسمه سعد ده 100 حتة في ثواني، بقى شوية لحم مفروم قدامي. بعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها. حاولت بسرعة اني اداري بالتراب اشلاء الراجل ده قبل ما انت تيجي. الشيء ده دافع عني لانه كده بيدافع عن نفسه، زي ما بالظبط النسر بيدافع عن العش اللي بيربي فيه عياله. بعدها جت اللحظة اللي انت حرقت فيها الكائنات دي. في اللحظة دي انا حسيت اني مش قادر اتحمل، كل ذرة جواها كانت بتتنفض. انت كنت مشغول، ما شفتش الخيوط اللي طالعة من كل حتة فيا وبتتحرك في كل اتجاه بجنون. ساعتها قررت اهرب، فسبتك وهربت. طبعا انت عايز تعرف انا ازاي رجعت القرية. بعربيتك طبعا. انا اتطورت كتير قوي، بقيت بتصرف زي كتلة بروتوبلازم حقيقية. ما عرفش ازاي وامتى لقيت نفسي لازق في العربية من تحت. تراجعت بيا من غير ما تعرف اني متعلق في قعر العربية بتاعتك. الصبح بدري رجعت على البيت، قررت ان احرق الحاجات الموجودة في الحمام عندي، كنت عايز اتخلص منها وقت لنفسي، مش شايف اي حل تاني. الحقيقة كانت بشعة، الشيء اللي جوايا ده فضل يتلوى جامد. في اللحظة دي عرفت انه امتلكني خلاص، ما بقتش عايز اتخلص منه. انا ما بقتش عايز اتخلص منه، بقيت عايز اتخلص من نفسي عشان هو يعيش. أنا مجرد قشرة بتحميه من العالم الخارجي، لكن قريب قوي هتيجي اللحظة اللي هيدمر فيها القشرة دي ويتحرر. بس أنا عملت معاه اتفاق صغير، يديني فرصة واحدة، فرصة واحدة أنتقم فيها من اللي دمر لي حياتي وكان هيموتني، ووافق إنه يستناني ويساعدني كمان. بعدها اتصلت بشكري زي ما عملت معاك بالظبط، طلبت منه إنه يجيلي هنا لو كان عايز ياخد الأوراق اللي أنا ماسكها عليه، وطبعا جه لكن كان معاه سلاح، وتقريبا رفعوا عليا من أول ما جه. كان معاه كمان راجل تاني بيحرسه، لكن أنا ما همنيش الاتنين، هجمت عليهم، ضرب طلقة من المسدس جت في صدري وضرب التانية جت في راسي، وطبعا هما ما يعرفوش إن الشيء ده بيعرف يعالج فيا أي جرح أول ما بيحصل على طول. راح أثر الطلقات في ثواني وخلصت عليهم زي ما حصل مع سعد. بس الشيء المرة دي ساب الجثة السليمة. دلوقتي بقى أنا حاسس براحة، هيأت نفسي خلاص، دوري كده انتهى. يعني انت عايز تقولي ان اللي جواك، كل اللي بيملى جسمك من جوه، هو الشيء ده؟ ايوه، في كل خلية وكل حتة في جسمي. والفيروسات اللي بتقع منه طول الوقت هتكبر وتبقى زيه؟ ايوه، كل اللي اتبقى منها وما اتحرقش هيبقى زيه. اكتر حاجة بتخلي الحاجات دي تكبر بسرعة هو احساسها برعب اللي حواليها، التوتر البشري، الخوف، القلق، الشك. مش عارف إذا كان تحليلي صح ولا لأ، ولكن أعتقد إن الرعب اللي حسيت بيه الليلة اللي كان بيطاردني فيها الرجالة دي هو اللي صح الشيء ده وخلاه يتحرك. ويا عالم، يمكن هو اللي نداني بطريقته عشان أجري في الاتجاه ده وقع في الحتة دي. هنا بدا لي هذا منطقيا، الفأر المذعور الذي وضعه دكتور حسين جوار الخيوط في تلك الليلة فقط استدار ليصنع بعض القهوة، ثم عاد ليجد أن الفأر مات والبنضدة مغطاة بالخيوط. جو بيت بكر مع تلك الزوجة القلقة المذعورة، هل يوجد جو أكثر ملائمة لنمو كائن ينمو بالخوف؟ صاح وهو ينظر إلى السقف: خلاص يا دكتور رفعت، خد بالك من مراتي وبنتي. خلاص إيه؟ أنت بتقول يا مجنون أنت؟ كان الظلام شديدا، ضوء الكشاف لم يحسن الأمور كثيرا، لهذا لم أتبين تفاصيل ذلك المشهد الشنيع، لكنني تخيلته في ذهني. بكر يمزق القشرة الرقيقة والشيء يتحرر، شرنقة آدمية عملاقة تخرج منها فراشة مخيفة. لن أطيل الوصف لأنني أمقت الرعب المعوي، لكن كيف تصف رجلا يمزق جسده كي يتحرر كائن بروتوبلازمي مكسوم بالأعداد ما لم تصف ذلك فعلا؟ استنى الطب دلوقتي يا دكتور. فات الأوان خلاص. قالها ومزق آخر ما كان يرمز له كبشري، وفي اللحظة التالية رأيت الشيء للمرة الأولى كاملا. يصعب أن أصفه لأنه أقرب إلى كتلة هلامية عملاقة بارتفاع قامة الإنسان ومغطاة بالكامل بتلك الأعداب. إنه أقرب إلى واحد عملاق من تلك الفيروسات التي كنا نقتلها عند المقبرة. وقبل أن أفهم ما يحدث كان قد انساب بنعومة لا تصدق. إلى أين؟ إلى تلك البيارات المنتشرة في الأرضية. لقد غاب في شبكة المجاري ببساطة. لم أصدق أن هذا حدث إلا بعد ربع ساعة ظللت فيها واقفا أرمق المشهد بغباء. وحين ثبت إلى رشدي عرفت للمرة الأولى أنني وحدي، وأن هناك الكثير من الظلام وجثتين. يجب أن أرحل من هنا حالا. قالت الزوجة وهي تقدم لي قدح القهوة: هيلاقوه، معرفش ازاي بس انا عندي احساس انه حي. كنت انا املك الاجابة الكاملة، لكني بالطبع لن أستطيع الكلام. هل أخبرها أن زوجها كان قشرة وأن جوهره الحقيقي موجود الآن في شبكة المجاري؟ طبعا لا مجال لهذا هنا. دعها تعش في وهم الزوجة المخلصة التي اختفى زوجها، لكنه سيعود. ومن قال إنه لن يعود؟ الشيء موجود تحت هذه المدينة، ويوم يحدث انسداد في شبكة المجاري فلربما يكون هو أول ما يجده عامل غافل. هل يخرج يوما ما من مغطس منزلي؟ كل هذه أسئلة تثير الذعر، لكن لا جدوى منها. لقد كان الشيء موجودا منذ دهر، ولا يوجد ما يمنع أن يظل كذلك. قالت لي الزوجة وهي تحك شعرها: سعد، بحس إن الرعب والقلق اللي أنا فيه هيخلوني أتجنن. بتاخدي المهدئات اللي كتبتها لك بانتظام؟ أيوة باخدها. سمعت صوت طفلة في الصالة، فصحت الأم تناديها أن سلمي على عمه. سلمي على عم. كانت هذه دينا. الأب كان وسيما، والأم برغم القلق الذي شوه ملامحها لا تخلو من جمال ذابل، لهذا كانت الطفلة ذات الثامنة دمية حقيقية. دخلت دينا حاملة قصة أطفال للتلوين وقلما فارغا، ونظرت لي بحذر، ثم همست بصوت مسموع لأمها أن ماما عايزة قلم خد عشان تخلص الوشوش. عيب، اتكلمي بصوت عالي. بقولك عايزة قلم تاني عشان تخلص. ماشي، هدورلك على واحد. ثم وضعت يدها على كتف الطفلة وأشارت إلى أذنها وقالت: أعتقد إن عندها عدوى في ودانها، بتفهم في أمراض الودان يا دكتور؟ وضعت القدح وابتسمت. يصعب على من يجلس مع طبيب ألا يبحث عن أي شيء في جسده أو جسد طفله ليسأل عنه. في الحقيقة لا، بس ممكن أبص عليها. دنت مني دينا ووقفت، كانت مذعورة متشككة. هذا طبيعي لأن العصاب ينتقل كأي مرض معد آخر. أبعدت خصلات الشعر الأحمر الناعمة ودققت النظر، ومن ثقب كل أذن رأيت تلك الخيوط الزرقاء الشفافة، قصيرة جدا لكنها موجودة، وارتجفت. لقد انتقل الشيء إلى أشياء عديدة وأشخاص عديدين، لكنني نسيت تماما أن لبكر زوجة وابنة، فمن أحق بالتقاط هذه الخيوط المريعة منهما؟ هذه ضربة تحت الحزام، لكنها برغم هذا عادلة. حين تنسى النمر الواقف خلفك فهذا لا يعني أنه غير موجود، هذا خطأك أنت لا خطأ النمر. غادرت الشقة لا أعرف أين الباب ولا كيف كانت القدم تنثني أثناء المشي. ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ هل أنصح بإعدام الطفلة والأم؟ عسير أن أشرح لهم القصة كاملة، عسير أن أشرح لأي مخلوق. سأطلب رأي أحد أطباء الأنف والأذن، وأدعو الله أن أكون أحمق وأن تكون هذه مجرد عدوى فطرية. لقد ازداد عبء ما أحمله على كاهلي من أسرار حتى صرت مرهقا فعلا. كانت لي قصة أخرى مع الشيء أو بقايا الشيء، ربما أحكيها لو طال بي الأجل، لكني بالنسبة للحظة الحاضرة أعتقد أننا اكتفينا من الخيوط والفيروسات، فلنتوقف هنا. أرجوكم أن نتوقف هنا. كان صندوق بندورة ينتظرني. من يفتح صندوق بندورة يدفع الثمن غاليا، لكن كل الدلائل تقول إن هناك من فتح. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. السلام عليكم. أنا حابب أقول إن أنا سعيد جدا بالحلقة ديت، لأن حصل فيها حاجات جميلة كتير جدا أثناء تنفيذها، وحابب أشكر كل فريق العمل المميز اللي شارك في الحلقة دي، وبشكل خاص بشكر الفنان محمد خميس اللي قام بدور بكر. احنا لما كنا أعلنا ان في مشاركات من الوسط الفني، ناس كتير خوفتنا ان بلاش وحيتعوجوا وحيمشوا على جدولهم الزمني، هم مش جدولكم انتوا وانتوا كده حلوين. لكن لما تواصلنا مع الفنان محمد خميس لقينا عكس ده تماما. الراجل كان متجاوب جدا ومتعاون جدا، وحتى عاد تسجيلات طلبنا منه انه يعيدها، وراح في مخصوص استوديو ريفليكشن. بنشكره برضو ان هو يعني من ضمن الحاجات الجميلة اللي حصلت حتى ان هو الاستوديو عمل الموضوع دوت تطوعا. يعني سبحان الله، اي حاجة بتبقى تبع دكتور احمد خالد توفيق بتمشي، ربنا بييسرها جدا الحمد لله، ربنا يرحمه. وكفاية كده عشان ما اطولش عليكم بقى، اسيبكم تسمعوا تعريفات الناس. مش قبل ما افهم، انت سهل عليك تقول الكلام ده، ما هو مش كل مش قبل ما افهم انت سهل عليك تقول الكلام ده ما هو انت انا شخصيتي ضعيفة وصعب اقاوم انا شخصيتي ضعيفة وصعبة انا شخصيتي ضعيفة وصعبة في ايه؟ معاكم محمد خميس، عملت دور بكر، سعيد جدا بالتجربة دي. دكتور احمد ليه عندنا كتير جدا، وافتقدنا ليه ووجعنا عليه لا يهدأ. أتمنى أن الليجاسي بتاعه الموروث بتاعه يستمر ويتواصل مع الناس التانية، وأي حاجة أقدر أعملها علشان أساعد في إيصال هذا الموروث لكل الناس يشرفني أكون فيها. سعيد جدا بالتجربة، شكرا. أنا محمود عيسى، عملت دور دكتور حسين، كان التحدي إن أعمل له شخصية وأداء مختلف كده. أنا ما شفتش نسيج حي زي ده قبل كده، أو كده أنا ما شفتش نسيج حي زي ده قبل كده، أو كده أنا ما شفتش نسيج حي زي ده قبل كده. أتمنى أكون أديته بشكل متميز. استنى وقف لي يا ابني الموسيقى دي. أيوة كريم أنديل، كنت أقول لك إن في مفاجأة ليك في الحلقة ديت، معرفش أنت ممكن تكون خدت بالك منها أوريدي في أثناء الحلقة، بس لو ما خدتش بالك فالتقديم الجاي دوت تبعك. شغل يا ابني. محمد إبراهيم، قمت بدور الشيخ عارف، اتعرفت على أوديوهات من عمل أندي كريم أنديل اللي هو ابني، فقلت أشتغل معهم، وطلبت أني بقى العمل ده مفاجأة له. شيء من بعيد نداني، وأول ما نداني سجلت في أوديوهاتي. أنا نجلاء، عملت دور مرات بكر اللي بتشك في خيالها ديت وعايشة في توتر على طول. يا رب أكون خفيف على قلبكم وتحبوني. السلام عليكم، أنا أحمد فوزي، عملت دور سعد، أدعو الله أن يعجبكم. شكرا، السلام عليكم. أنا مصطفى، عملت دور طفل القرية وبحب أوديوهات. أنا لورا عمر، عملت دور دينا بكر، شكت في الأوديوهات. أوديوهات أنا بحب أوديوهات. أتمنى الحلقة تعجبكم بتاعت النهاردة. شكرا. أنا كنت عمر، أنا أختي لار، أنا ما عملتش تسجيل في الحلقة دي، بس أنا لسه أشارك، وأنا بحب أوديوهات وبحبكم كلكم. باي باي. معرفش ليه بيقولوا الحلاير غايب، مع إني زي الفل هو والله، ولا بتكلم كتير. كان معكم في دور الحلاق هيثم العماري. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.